السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وما زلنا في الكتاب الثالث المتعلق بفرق أو فرق النكاح، ووصلنا إلى الباب المتعلق بالخلع. إذا الخلع أيضا هو تفريق رضائي، يعني تفريق قضائي تفريق رضائي. فالطلاق إما يقع بعبارة الزوج فيسمى طلاقا، يقول رجل لزوجته أنت طالق فتطلق منه، لا يحتاج الطلاق إلى موافقة الزوجين، لا إيجاب ولا قبول. الطلاق لا يحتاج إلى قبول من الزوجين، تطلق الزوجة بمجرد إيقاع الزوج الطلاق عليها. فإذا قال الزوج لزوجته وهي محل لإيقاع الطلاق وهو أهل لإيقاع الطلاق عاقلا بالغا، والزوجة ما تزال في ملك الزوج ففي عصمة الزوج، قال أنت طالق، فيقع بذلك أو تقع الفرقة بين الرجل والمرأة حسب ما فصلنا في الدرس الماضي. الآن ننتقل إلى، سنتكلم اليوم عن التفريق بين الزوجين رضاء أو قضاء. رضاء مثل الخلع، يتفق الزوج مع زوجته. الزوجة إذا أرادت أن تترك أو أن تختلع من زوجها، أن تفارق زوجها، وقلنا أن الزواج عقد على التأبيد يفيد حل الوطء وحل الاستمتاع على التأبيد. الطلاق ما هو مؤقت يا أخوان، لا تعقيد فيه، لا يجوز أن يكون الطلاق الزواج مؤقتا لوقت، وقلنا هذا أمر لا يجوز لا يصح. طيب، والزوج ملك بضع الزوجة وحل الاستمتاع بها على التأبيد بعوض سميناه ماذا؟ مهرا. تمام. ثم قلنا أن الطلاق لمن يكون؟ لمن أخذ بالساق، يعني المرأة هل تملك أن تطلق نفسها في الشرع؟ لا. إذا لم يطلقها الزوج وأرادت أن تفارقه فأمامها خيار وهو الخلع، والخلع هو أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها على أن تتنازل له عن مؤخر صداقها، أو أن تعطيه شيئا مما أخذته منه. وأصل الطلاق الخلع هي ما جاء في الصحيح عن امرأة ثابت بن قيس، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت بن قيس كان صحابيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خطباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت خلقا ولا دين، رجل ما في منه أبدا، رجل ما في عليه مشكل، إلا أني أكره الكفرة في الإسلام أو الكفرة كما جاءت الروايات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، ترجعين الحديقة؟ قالت نعم. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. جمهور العلماء ومنهم السادة الحنفية قالوا هذا إرشاد وشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل هو قضاء منه أم هو شفاعة؟ الصحيح أنه شفاعة. قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت، وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني المرأة التي تريد أن تفارق زوجها لسبب لا يبرر فسخ النكاح، واضح؟ فينظر القاضي أو تنظر، فماذا على أمامها إلا أن تفتدي إيش؟ نفسها. قالت أنا ما بحب زوجي، ما حبيتي. ليش؟ قال شكله قبيح. تمام، قبح الزوج، هي تزوجته ما شافته رأيته، إذن هل قبح الزوج سبب يبرر التفريق بين الزوج والزوجة؟ كأنها رضيت بالعيب. نعم، كأنها رضيت بالعيب، هي رضيت أن أسميناه عيبا. تمام، رجل كسول لا يحب النشاط العملي ويقدم لزوجته النفقة تماما، رجل جاهل، هي تعلمت وثقفت وصارت دكتورة وصارت مهندسة وصارت طبيبة، طيب شافت زوجها هذا هو من يوم أخذته له الله ما بيعرف يحكي كلمتين، طيب هل هذا عيب مبرر لفسخ النكاح؟ طب أنا ما حبيته ما... خلاص. طب ما الحل؟ أمامك حل واحد، وهو إيش؟ عرضي عليه شو؟ يا زوجي تعال، ما عم نتفق أنا وإنت، أنا في علي سبب؟ أه؟ لا. أقدم النفقة أم لا؟ نعم. أقوم بحقوق الزوجية أم لا؟ نعم تقوم، لكن أنا يعني مع بطيق العيشة مثلا بسبب من أسباب، وجدت أنه زوجة أصيب بمرض، تعرفون أنتوا مرض الزوج الطارئ لا يبرر، لا يبرر فسخ النكاح، لأنه الكلام وين؟ أي في مرض الزوج الذي أساء، لا الذي كان به عند النكاح، يتزوجته وهو عنين، تزوجته وهو يعني أيضا مجبوب مقطوع الذكر، تزوجته وهو مجنون وهو أبرص، واضح؟ تزوجته هذا وهو أعمى وهي لا تعلم، لا تعلم بهذه. أما لو طرأ عليه العمى أو طرأ عليه الجنون، طرأ عليه البرص، طرأت عليه العنة بعد أن كان إيش، هل هذا لا يبرر هذا أن للقاضي أن يفرق بين الزوج وزوجته؟ وإلا هنا إيش؟ ما استقرت حياة زوجية. ما هو الطريق أمام الزوج؟ والخلع. ما هو الخلع؟ أن تفتدي المرأة نفسها بماذا؟ بمال تدفعه للزوج. وهنا الزوج إن أعجبه العرض، الخيار له وليس للقاضي، الخيار لمين؟ للزوج. أعجب العرض يطلق، وإن لم يعجبه العرض له أن يطلب أكثر. أنا كلفتيني من يوم تزوجتك حتى الآن تكلفت عليك $20,000، هلا بدك تطلقيني، بدك طلاق وتتنازليني عن $2,000؟ أنا هلا لو تزوجتك دفعت $500، هلا إذا تزوج بدي $2,000. غيره له أن يطلب ما يريد، لكن يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لكن له أن يأخذ أكثر. نعم قلنا لكم، لأني أنا من حقي شو المدة المتبقية في عقد الزواج، من حق مين؟ من ملكة؟ ملكة الزوج. كما لو أنك أجريت عقد إجارة بينك وبين رجل، رجل استأجرت منه بيته لمدة سنة ليفترض أو 5 سنوات، بعد سنة قال لك صاحب البيت والله أنا يا أخي والله أنت ما في منك، نعم المستأجر شو ما في منك وكويس كثير وما عب كذا، لكن أنا بدي أرجع بيتي، بدي أفسخ شو، بتقول له أنت عقد الإيجار خلال المدة لازم لك ولي، وأنت ملزم أن تمكنني من الانتفاع حتى انتهاء مدة الإجارة العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا العقود. قال طيب أنا بدي أطال، هل يملك أن يخرجه بالقضاء؟ لا. الجواب لا. طيب إيش الحل؟ قال له ما في إشكال، أنا عوضني عن المدة المتبقية، أنا باقي لسنتين حتى يخلص العقد الإجارة. وجدت قال له طيب هالسنتين بدي أنا بدي حتى أترك البيت أنتقل لبيت آخر، بدي أتكلف شو؟ طبعا كلفة، تعطيني $1,000 بترك البيت. له ذلك أم لا؟ ملك منفعة، هل يملك أن يعوض عليها أم لا؟ يملك. وهكذا أنا ملكت منفعة وملكت البضعة على التأبيد، فالمرأة في عذر شرعي يفرق القاضي بيني وبينها لسبب من أسباب المعروف. ما في عذر شرعي، قالت لا أعتب عليه خلقا ولا دين، افتدي نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعطينه الحديقة؟ قال أعطيه الحديقة. قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أتقبل الحديقة؟ أو في رواية قالوا اقبل الحديقة، يعني من باب إيش؟ مواني. المواني والتقارب بين وجهات نظر. قال له اقبل الحديقة وطلقها، يعني خليها تروح تتزوج. لكن لا يلزم القاضي بالتفريق بالخلع الرضا القضائي. تبحث عن النقطة هاي، نتكلم في ساحة الحنفية، ولا يعول الحنفية الخلع إلا رضاء بين الزوج وزوجته. هل ثمت حالات يلزم فيها الزوج؟ ما في عند الحنفية بده يكون في سبب ردة العنة، ما في عنده شيء ثاني. شوفي بيكون في سبب يفرق القاضي. لماذا؟ للإيلاء، للإيلاء، للعان، للعنة والجب. للعنة والجب عند الحنفية، عند الباقي الحنفية أو عند الصاحبين أدخلوا عيوب المرأة. عند الحنفية، عند أبي حنيفة فقط العلل التي في الزوج، العلل في هذه المرأة. أقول لك ما لا يوجد هناك تفريق. الزوج يملك ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد في كشحها بياضا، شو عمل؟ أعطاها، قال الحقي بأهلك وإيش؟ أعطاها صداقة. أعطاها صداقها. قالت ماذا يملك الطلاق؟ ليش يحيد يدعي أمام القاضي طلق لي زوجتي؟ شو فيك أنت؟ المهم ذكرنا ذلك نحن، فلا يملك. والتفريق الفسخ النكاح لعلة الردة هي سيأتي إن شاء الله، لكن بسبب الحنفية ما عندهم تفريق لعلة الغياب واحد، ما عندهم تفريق لعلة عدم الإنفاق اثنين، وذكرنا لكم ذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وما عندهم تفريق لعلة الغياب لأن الحنفية لا يحكمون على غائب، بيكون شيء حاضر والزوج وينه؟ غائب، لا يحكمون على غائب، وبالتالي لا تفريق لعلة الغياب، ولا تفريق لعلة النفقة، ولا تفريق لعلة الشقاق والضرر. في شقاق، في ضرر، تفضلي اختلعي من زوجك وتنازل له وتراضي ارضيه بشيء، وإلا خلص هذا زواج، هذا زواج. جعل فتح باب التفريق بالطرق بالطريقة الموجودة، هذا يفضي إلى حقيقة حل يعني العصمة بأدنى الأسباب. الزوجة المرأة متقلبة، كلما ادعت امرأة على زوجها تريد فراقها يأتي القاضي خلاص تفريق تفريق تفريق تفريق. والزوجة يكون إيش؟ خاصة اليوم طلبات الزوجات التي لا تنتهي، بتزوج زوجها عليها بدها تخلعه، بدها زوجها بده كذا بتقول تخلعه، بتقول لزوجها ما صير تشتغلي بتقول تخلعه، وتروح على القاضي خلاص ما بدي ما بدي ما بدي، يلا طلق لي طلق لي. قوم قايل تفريق بشقاق، اي شقاق ولا ضرر؟ هي الضاره ام المضروره؟ من الضار؟ من الضار؟ من الضار؟ هي المراه التي تمتنع عن متابعه ايش؟ زوجها. لذلك يقول علماء العبره بقناعه القاضي، مو بقناعه بطلب المراه. المراه قد تقول للقاضي والله انا ما بستطيع اعيش معه خلاص. طيب كيف سيدنا رسول الله أجابها إلى طلبها للمرأة ثابت؟ قال رسول الله يعرف ثابت بن قيس، فيعرف حاله وصورته ويعرف يعني كلام المرأة يعني مقبول له حظه من النظر. أما اليوم المرأة بتشوف تجي على القاضي أول يوم تقول له أنا ما بستطيع، يستحيل أعيش مع هذا الرجل. مرة ثانية بتقول أنا لا أستغني عنه ساعة. المرأة ليس دائما تجاب، يعني ننتبه إلى هذا الموضوع. بارك الله فيكم. تفضل. الباب الثاني في الخلع 273. إذا تشاق الزوجان وخافا لا يقوما بما يلزمهما من حقوق الزوجية وموجباتها جاز الطلاق والخلع في النكاح الصحيح. جاز الطلاق والخلع في النكاح صحيح، إن شفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من، فلهذا الطلاق ثم التفريق نعم والخلع. طبعا 274 يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج المخالع أهلا للإيقاع لإيقاع الطلاق، وأن تكون المرأة محلا له، محلا له. يعني يشترط في الزوج المخالع والزوجة المخالعة ما يشترط في من يملك، إذن من يملك الطلاق يملك الخلع. طبعا هي محلا الصحيح انها محلا ممكن، لكن محلا غلط. طبعا 275 العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحا به وبدونه سواء كانت المراه مدخولا بها ام لا. واضح، العوض ليس شرطا في الخلع، الخلع يعني الحنفيه يصح الخلع بالعوض وبدون، فصار عندي نوعين خلع وطلاق على مال، فالطلاق على مال طلاق، والخلع قد يكون على مال وقد يكون على بدون مال. جاعد عبارة الخلع، العوض ليس بشرط في الخلع فيقع صحيحا به وبدونه، يقع صحيحا أي الخلع بدونه أي بدون العوض ومعه نعم، سواء كانت المرأة مدخولا بها أم لا. مدخولا بها إيه؟ بعد الدخول. عدم ما يدخل بها، هل يكون الخلع قبل الدخول؟ نعم. هل يكون الخلع قبل الدخول؟ نعم يكون. تفضل. 276 276 يجوز قضاء للزوج أن يخالع زوجته على، قضاء لا ديانة للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر مما ساقه إليها، يعني هو مهرها $1,000، هل يجوز لها أن يقول لها أنا أخالعك على $2,000؟ قضاء نعم يجوز، ما في إشكال، اتفق الرجل، هذا اتفاق، والقاضي لا يعني لا يتدخل في هذا المسألة، قضاء يجوز، لكن ديانة يكره. طبعا 277 ماذا الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأت ثابت بن قيس قالت له، قال أتردين عليه حديقته سيدنا رسول الله؟ قالت نعم وزيادة، يعني بعطيه كمان فوق منا. قال أما الحديقة فنعم، فأما الزيادة فلا. واضح؟ فهنا استنبط العلماء ومنهم الحنفية قالوا الكراهة، يكره أن يأخذ، لكن من حيث الأصول القياس إيش يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يعني خاصة اليوم أنا واتزوجتك من شي 10 سنوات كانت المصاري العملة غير العملة الآن، كان يشيك من 10 سنوات مثل الآن، الآن أنت ثقفتي وتعلمتي وتحسنتي وتطورتي وارتفع مهرك وصرتي درستي كمان، درستي على حساب مين؟ على حسابي، كنت جاهلة أخذت البكالوريا أخذت الجامعة وصرت طبيبة وصرت كان، الآن يعني ممكن يجي حد يخطبك بعد ما تتركيني يجي شخص يدفع لك $10,000، أنا بدي عوض، $10,000 يعني كيها مهر، ليش؟ لأن أنت طبيبة، طب وين صرت طبيبة أنت؟ في بيتي أنا على حساب نفسي على حساب خدمتي على حساب مين؟ أولادي، فتعطيني $1,000 وتأخذ $9,000 لك. تفضل. 277 كل ما صلح من المال أن يكون مهرا، نعم، صلح أن يكون بدلا للخلع، يعني تكلمنا في المهر لا نريد أن نفصل كثيرا، كل ما جاز أن يكون مهرا، عندما تكلم في المهر جاز أن يكون مثليا وقيميا، مثليا وقيميا، كل مال متقوم نعم يجوز بذله في المهر، يجوز بذله في الخلع. تفضل. 278 يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال او بغير مال، وتصح يقع بالخلع طلاق، لان الطلاق الخلع اذا تلاحظون الطلاق شو قلنا يقع باراده من الزوج، لا بده زوجته اوقع، فاعطيناه حق شو؟ حق شو؟ حق الرجعه. اما هنا الطلاق وقع لا بإرادة الزوج، إنما بطلب من الزوجة واحد ولكي تفتدي نفسها منه، فامتنعت الرجعة أولا، لأنه أول شيء أنه الخلع إن كان بمال فإن أعطى له حق رجعة العوض اللي الذي بذلته أين سيذهب؟ وضحت شلون؟ لأنه صار هنا شو صار؟ معاوضة، صار دخل في سلك إيش؟ المعاوضة، والمعاوضة تكون إيش؟ لازمة، لا تقبل إيش؟ الرد. وإن لم يكن بمال هو راضي كأنه أسقط حقه في الرجعة، كما قال لزوجته أنت طالق طالق طالق. شو قلنا؟ تبين منه أم لا؟ هل الرجعة لا؟ ليش؟ خلاص، هو لماذا أوقع ثلاث طلقات؟ لماذا أوقع طلقتين؟ واضح؟ مثل ما ألزم نفسه نلزمه. ولقلنا له الخلع يا أخي إن كان بطلب المرأة أو على مال، كان الطلاق على مال فهو طلاق إيش؟ تقع الفرقة به فرقة بائنة. تفضل. كل ما صلح من المال أن يكون مهرا، يقع بالخلع طلاق بائن سواء كان بمال أو بغير مال، وتصح فيه نية الثلاث ولا يتوقف على القضاء. لا يتوقف على القضاء، يعني يكون خلعه رضائيا ولا يحتاج إلى عند الحنفية، عند الجمهور هذا كلام الأئمة الأربعة، كلام الأئمة الأربعة. يعني إذا إنسان جالس مع مرته مع امرأته في الليل وتفاوضا، قالت له بدك تطلقني ما طلقني، فاتفقا، قلت خلاص بعطيك الذهبات اللي عندي وبتنازل لك عن مؤخر الصداق وطلقني، قل قبلت، وقع الخلع أم لا؟ وقع الخلع. هل يحتاج أن القاضي يقول لا ما في خلاص انتهى؟ مثل الطلاق، الطلاق يحتاج إلى قضاء قاضي؟ طلاق خلاص تمام تم. قل لي طيب بل كأن أي مسألة أخرى إثباته عند القضاء مسألة ثانية، مثل إثبات الطلاق إذا أنكره الزوج. طبعا. 279 إذا أوجب الزوج الخلع ابتداء، أوجب يعني إيجاب، قال لزوجته تعالي إذا بدك أنا مستعد أطلقك أو أخالعك مقابل تتنازلي لي عن المهر المؤجل أو تعطيني $1,000. هذا شو اسمه؟ إيجاب. شو يحتاج؟ يحتاج إلى قبول أم لا؟ يحتاج، لأنه هنا عم يزمر شو؟ بالخلع. لو قال لها خلعتك فقط، كلمة خلعتك بدون يقول لها خلعتك على كذا، خلعتك فقط تعني طلاق. انتبه، لأنه فيه إلزام على الزوجة؟ لا، ما دام أنت عم تلزم الزوجة عم تقول لها خلعتك على ألف، مين دفع لك الألف؟ انتقلنا إلى أحكام المعاوضات، صح؟ في المعاوضات شو؟ لا يحل مال امرئ مسلم العطي من نفسه، إنما البيع عن تراض، إلا تكون تجارة عن تراض منكم ننتظر شو النتيجة. تفضل. وذكر معه بدلا توقف وقوعه واستحقاق البدل على قبول المرأة. أيوة. عالمة بمعناه وبعد إجاب الزوج لا يصح رجوعه عنه قبل جوابها، يعني بعد ما أوجب يبقى ملتزما بإجابه حتى هي ترده أو تقوم من المجلس. تمام. تفضل. وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها، لا يبطل، لأنه هو لا يقتصر إيجابه على المجلس، فلا يبطل إيجابه ب المجلس. زعيم. نعم. وهو لا يقتصر على المجلس حتى لا يبطل بقيامه عنه قبل قبولها. هو قبل قبولها قال طيب خليك عم تفكري لبين ما أروح وارجع، أقضي حاجة وأرجع، أقضي حاجة وأرجع، يبقى الإيجاب وهي عم تفكر، أدخل خليني شوية أفكر، قال لها طيب فكري بما أخذ لي رأدي. تفضل. ويقتصر على مجلس علمها به، هي أما هو مجلسها يقتصر عليه، لأن القبول من حقها هي ما من حقه، فهي إذا انتهى المجلس قامت تركت المجلس راحت عبيت أهلها راحت على اتنام انتهى شو؟ انتهى الإيجاب وخلصت، كأنها قالت له إيش؟ لا. طبعا. فلا يصح قبولها بعد مجلس علمها. نعم. فإن كان الخلع بلفظ خلعتك بل بلا ذكر بدل فلا يتوقف على قبولها، بل إذا قال خلعتك بلا ذكر عوض شو صار؟ خلعتك أي بإرادتي، خلعتك مفاعلة، بدها شو بدها؟ أيوة، وبدأ طرف ثاني. تفضل. بل يقع البائن وإن لم تقبل مثلك لو قال لها أنت طالق قالت له مالي قبلاني في يعني الطلاق البائن أو طلاق الكناية يحتاج إلى إذن الزوجة؟ لا تفضل. بخلاف ما إذا كان بلفظ المفاعلة أو الأمر. مفاعلة أو الأمر، يعني المفاعلة يعني خالعني أو خالعتك، أمري طلقني، تمام؟ أو الأمر أطلقك على كذا، هل أطلق يعني مثلا هيك؟ تفضل. أو ذكر معه المال فلا بد من قبولها، لأن المال لا يبذل إلا بالرضا والقبول. تفضل. 280. إذا أوجبت المرأة الخلع ابتداء بأن قالت اختلعت نفسي منك بكذا، فلها الرجوع عنه قبل جواب الزوج. لها الرجوع، لأن هنا الطلاق يملكه الرجل لا يملكه المرأة. فقالت يا أخي، قالت إيش رأيك، أنا أرضى تخالعني مقابل أعطيك الذهبات اللي معي أو أتنازل لك. بعد شوي قبل ما يقبل الزوج شو قالت؟ تراجعت، لها ذلك غير الزوج. تفضل. ويقتصر على المجلس فقط، فيبطل بقيامها أو قيامه عنه قبل القبول. نعم. ولو قبل بعده لا يصح قبوله. قبل بعد قيام المجلس، يعني قالت ألا بسك أصلا صفا ما طلع معه شيء، بعدين جاءه ذهب إلى مكان آخر، انتهى المجلس، انتهى الإيجاب، بدنا إيجاب جديد، يعني راح شاور أمه ورجع قال له موافقت، شاورت أمي موافقة، قالت له انتهى، أنا تراجعت، يعني انتهى المجلس، بقيادك من المجلس انتهى الإيجاب. تفضل. 281. إذا خالع الزوج امرأته أو بارأها على مال مسمى غير بارأها، يعني بارأتك، يعني المعنى يعني هو إيقاع الطلاق مع تبرئتي، مع براءة ذمة الزوج عن كل الحقوق المتعلقة في ذمته، أيوة، لجهة عقد الزوجية، مهر ونفقة سابقة. تفضل. أو براءها على مال مسمى غير الصداق وقبلت طائعة مختارة لزمها المال وبرئ كل منهما. وقبلت طائعة مختارة، إذا قبلت غير طائعة، نعم، يعني عاصية أو مختار كانت مكرهة، فلزمها شو؟ نعم، لزمها المال وبرئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه. نعم، يعني إذا بارأ الرجل أو خالع زوجته وهي طائعة، يعني ليست عاصية كما سيأتي الآن تفصيل ذلك، طائعة ليست عاصية، تمام، ومختارة ليست مكرهة، فتقع المباراة والخلع صحيحان، نعم، صحيحين، وإيش؟ نعم، وبرئة. وبرئة، أكمل. وبرئة كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع. وقت الخلع. أو يعني المباراة. يعني وقت الخلع، وقت المباراة، شو في ديون عليه؟ لجهة شو ديون؟ ديون النفقة. هو قسم، هو حدد لها نفقة، قدر لها نفقة شهرية 100 دولار أو 50 دولار. وصار ستة أشهر ما عم يعطيه، هذه تترتب وين؟ في ذمته، قضى القاضي لها بنفقة بالشهر 50 دولار، صار له سنة ما عم يدفع، في عليه 600 دولار، وفي عليه مؤخر الصداق، هذه الأمور كلها إيش؟ تسقط من إذا خالعها على مال، تسقط بذلك، إذا بارأها تسقط كل الحقوق. لكن هل إذا اقترض منها شيئا هل يسقط؟ لا، هذا دين ليس إلا من حقوق الزوجية. تفضل. مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه. مما يتعلق بالنكاح. تفضل. نعم، مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه، فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر. فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه، المبارعة ايش تعني؟ إبراء الذمة من كل دين غير مقبوض. نعم. ولا بنفقة ماضية مفروضة، ولا بكسوة، ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول. يعني الخلع قبل الدخول ترتب عليه شو؟ المتعة، تعرفون، إذا لم يسمي لها مهر. ولا يطالب هو بنفقة عجلها أو لم تمضي مدتها، ولا بمهر سلمه إليها. نعم، هو أيضا لا يطالبها به بما أنفق عليها، أعطاها نفقة سنة وخالعها أو بارها في وسط السنة، لا يطالبها بما له عليها. نعم. والشرون ذكر خلعها قبل الدخول المتعة لأنه لن يسمي بدلاً يعني؟ لن يسمي متعة يعني في حال ترتب المتعة، في حال ترتب المتعة تسقط. إن خلعها قبل الدخول ولم يسمي إيش؟ بدلاً الدخول لها مهر. هل هون يعني ما هو ما رأى في أعلى باسم كمان؟ إيش العبارة؟ إيش العبارة؟ ولا بنفقة ماضية قبل أول أول المادة. ولا بنفقة ماضية. ولا بما لم تقبضه من المهر. إيه؟ أول المادة. أول المادة. إذا خلع الزوج امرأته أو برأها على مال مسمى غير الصداق. أيوة. على مال مسمى إيه؟ وقبل الطائعة المختارة لزمها المال. على مال مسمى غير الصداق. نعم. نعم. نعم. وقبل الطائعة المختارة لزمها المال وبرئ كل منهما من الحقوق الثابتة عليه لصاحبه وقت الخلع أو المبارأة. نعم. مما يتعلق بالنكاح الذي وقع الخلع منه. نعم. فلا تطالب المرأة بما لم تقبضه من المهر ولا ولا بنفقة ماضية مفروضة بكسوة. صح. ولا بمتعة إن خالعها زوجها قبل الدخول. صحيح. صحيح. نعم. يعني الخلع يقتضي إسقاط الحقوق المتعلقة بعقد الزواج. نعم. وكذلك إذا لم يسميا شيئا وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر فلا يطالبها بما. كذلك إذا لم يسميا شيئا وقت الخلع. دعيد العبارة. وكذلك إذا لم يسميا شيئا وقت الخلع يبرأ كل منهما من حقوق الآخر. قلت لك حس ستأتي. يبرأ كل منهما من حقوق الآخر لأن أصل الخلع يقتضي الإسقاط. نعم. فلا يطالبها بما قبضت ولا تطالبه بما. نعم. ولا تطالبه بما بقي في ذمته قبل الدخول وبعده. واضح. وهون تأتي لك تبرير. هذا يأتي لك التفسير كيف يصح الخلع دون مقابل. صح لا؟ استشكل علينا الأمر لأنه هو أقل ما في الخلع. أقل لو كان دفع لها المهر المعجل كله المعجل المعجل إسقاط الحقوق الأخرى. نفقة الشهر الماضي كل يعطيه نفقة لقدام راحت. تفضل. 282. نعم. إذا كان البدل منفيا بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه. إذا كان نعم إذا كان البدل منفيا بأن خالعها لا على شيء فلا يبرأ أحد منهما عن حق صاحبه. منفيا مو مسكوتا عنه. انتبه. في القبل خالعها دون أن ينفي شو البدل. هنا ماذا فعل؟ خالعها بدي أخالعك بس بدون ما أدفع أي شيء أو بدون ما أدفع شيء. واضح؟ يعني نفيا بدل الخلع فيصير الخلع ماذا يصير؟ طلاقا. وتبقى للمرأة ما لها من حقوق كالطلاق. واضح الفكرة شلون؟ يعني اتفقا على أن أخالعك ما بتدفعي لي شيء دون عوض. أو هي قالت له بنتخالع كل واحد بروح حال سبيله. فهنا تطالبه المرأة بماذا؟ وما بتأخذ مني شيء. ما بتأخذ مني إيش شيء. وبالتالي إذا هي المرأة قابضة المؤخر لا تؤديه. وإذا ما يقابض المؤخر تطالب به إيش الزوج. قال طب أنا خلعتك. نعم خلعتك لكن اتفقنا شو إنه الخلع بدون ما تدفعني شيء. تفضل. 283. إذا خلعها بكل المهر ورضيت فإن كان مقبوضا رجع بجميعه عليها. بكل المهر اتفق معه انه اخالعك على المهر الذي سميناه في العقد ما في اشكال. قبضت نصفه ماذا يفعل؟ ترد له النصف. لم تقبض شيئا خالصين. قبضت المهر كله ترد له المهر كله. وان لم يكن مقبوضا سقط عنه سواء كان الخلع قبل الدخول او بعده. واذا خالعها على بعضه فإن كان على بعض التعام فإن كان الكل مقبوضا والخلع بعد الدخول يرجع عليها بذلك البعض ويترك لها الباقي. نعم. يعني خالع على نصف المهر هي قابضة المهر كله 10,000 نرجع عليها ب5,000 وهكذا حساب، مسألة حسابية. نعم. وإن كان قبل الدخول يرجع عليها بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع. نعم. بنصف البعض الذي وقع عليه الخلع، لأنه قبل الدخول يجب عليه نصف المهر. نعم. أو يأخذ منها، إذا اتفقوا على النصف يأخذ منها نصف النصف، الربع يعني. تفضل. وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه مطلقا. صحيح. 284. نفقة العدة والسكنة لا يسقطان ولا يبقى. العدة والسكنة اللي هي بعد، طب بعد الخلع مو المرأة ستدخل في العدة أم لا؟ نعم. في عدة، وعدة الخلع مختلعة عند العلماء أئمة الثلاثة، هي ماذا؟ عدة طلاق، عدة المطلقة، ثلاث حيضات للحائض وثلاث أشهر لغير ذوات الحيض، ويعني حتى تضع حملها. طيب هي تعتد أين؟ المطلقة تعتد أين؟ في بيت الزوجية، هذا أمر معروف، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. هل للمرأة المختلعة نفقة العدة أم لا؟ الجواب نعم. هل تسقط النفقة العدة بالخلع؟ طيب مو براها؟ براها الساقط لا يكون إلا على الماضي، الإسقاط لا يكون إلا على الماضي، إسقاط شيء على المستقبل لا يصح. دكتور، عدة البائن في بيت الزوجية أيضا؟ نعم. يعني الزوج ينتقل؟ الزوج هو الذي ينتقل. نعم، الزوج هو الذي ينتقل، لا تخرج من عدة من بيت الزوجية ولو كان الطلاق بائنا، إلا إذا خشي عليها من شيء خارجي، تهدم، مرض، كذا، أو خشي عليها من الزوج، أن الزوج أنا ما مستعد، والزوج كان قليل دين، فبيسكن معه بده إيش؟ نخشى إنه يجامعها أو كذا وبالحرام، هنا إيش نضطر إلى ماذا؟ نخرج إلى بيت أهله. لكن أصلا شو؟ إذا كان يخاف الله هو إيش؟ أقصد يلزمه بالانتقال، يعني يلزمه بالانتقال. نعم، هو الذي يخرج. تفضل. العدة والسكنة لا يسقطان ولا يبرأ المخالع منهما إلا إذا نص عليهما صراحة وقت الخلع. وقت الخلع قال أنا خالعك، وأيضا نفقة العدة مالك عندي، إذا وافقت لا بأس، ما وافقت سكتا عنها تجب عليه نفقة العدة والسكنة أيضا. تفضل. 285. إذا هلك بدل الخلع قبل بدل الخلع، طبعا خالعها على سيارة، واضح، أو على بيت، قال لا أنا عندي بيت شاري من جديد، أو البيت اللي اشتريته في المكان الفلاني، تمام، أو هي قالت له البيت اللي أنا اشتريته من كذا، أو السيارة اشتريته، ما عندها مصاري المرأة، اشتريت في مهر، اشتريت سيارة أو بيت، قال لا خلص نازليني على البيت، تمام، أعطيني البيت وطلقيك، فوافقت، خلعها على عينه، هذه العين شو صار فيها؟ بالزلزال شو صار فيها؟ تهدم، أو استحقت السيارة قبل القبض، طبعا وين؟ قبل القبض، لأنه قبل القبض المبيع من ضمان مين؟ البائع، ضمان البائع، قبل القبض من ضمان صاحبه مالكه، تفضل، وبالقبض ينتقل الضمان. طبعا. إذا هلك بدل الخلع قبل تسليمه للزوج أو ادعاه آخر وأثبت أنه حقه فعليها مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. البيت والسيارة قيمية، والزيت قلت له عندي من حصة أهلي أعطوني 100 تنك زيت، قال له تمام 100 تنك زيت أنا بخالعك وباخذ هالزيتات، والزيتات إن تلفوا شو يجب عليها؟ مثل الزيت مثلي، أما البيت والسيارة من القيميات. طبعا. 286. إذا اشترط الزوج على المرأة وقت الخلع براءته عن أجرة رضاع ولده منها مدة 2 الرضاع، أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته. إمساكها له أي للرضيع، مؤله يعني، قل أنت الآن أنه هي إلى نفقة، المرأة نفقة الرضاع لها، إذا كانت يعني مرضعة وليست زوجا له، لها نفقة شو؟ يعني انتهت نفقة العدة بوضع الحمل، انتهت شو؟ نفقة العدة. طيب بعد ولدت، أنا هذا الولد أنا بدي أرضعه، ما بده نفقة؟ وأنا ما بدي نفقة، بدي أكل حتى شو أكل حتى أرضع، فبطلع له شو نفقة مرضع، صح ولا لا؟ لمدة حتى الفطام. إذا ما أنا ما أكلت وشربت وطعمتني لحمات ودهنات وسمنات وعسلات، ما بتغذى الولد، صح ولا لا؟ قال له خلاص. فهنا نفقة العد، نفقة الرضاع على من؟ نفقة المرأة أثناء فترة الرضاع على الزوج. تفضل. أو اشترط إمساكها له والقيام بنفقته بعد الفطام مدة معلومة وقبل ذلك تجبر على إرضاع الولد مدة سنتين وتلزم بنفقته في المدة المعينة لإمساكه. لأنه ليش دخلت أجرة الرضاع في عوض أو في بدل الخلع، واضح؟ أما إذا لم يدخل الأصل، شو الأصل؟ نرجع إلى الأصل. طبعا. فإن تزوجها وهربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تزوجها، أيوة، أو هربت وتركت له الولد أو ماتت هي قبل تمام مدة الرضاع أو قبل تمام مدة إمساكه، فله أن يرجع عليها ببقية أجرة الرضاع إلى تمام مدته وبنفقة ما بقي من المدة التي قبلت إمساك الولد إمساك نعم. الولد فيها نعم. ما لم يشترط وقت الخلع عدم الرجوع عليها بشيء إذا ماتت هي أو الولد قبل تمام المدة. يعني مهم، إذا تعذر أو إذا امتنعت عن تنفيذ الشرط بغض النظر تزوجت هي أو تزوجها، تمام؟ لأنه ليش؟ إذا تزوجها هو صارت إرضاعها صار داخلا في البدل الأول، بدل هذا عقد جديد، وكأنها قبض، كأنها قبضت بدل الخلع، صار هو ألف دولار مقسم على 500 دولار بدل خلع و500 شو ارضاع، يعني صار على مال 500 و500 بدل الإخرار، كأن ذلك. فهنا إذا سافرت أو هربت أو حبست أو فماذا يرجع عليها؟ فهو رضعته سنة وباقيله شو باقيله سنة، أو قال بتضل تحافظي عليه لمدة 3 سنوات، فبيرجع عليها بحصة هذه المدة التي لم تلتزم فيها بالرضاع الإرضاع والإيش والعناية. إذا أراد أن يتزوجها لابد أيضا من أن يتزوجها قبل رجل؟ نعم، جزء الزوجة إذا الطلقة رجعية بزوجة هي في العدة الخلع بائن عقد جديد، لا بد أن يكون واحد الزوجة حتى يرجع للزوجة؟ لا لا لا، بينونة حسب طلقة بائنة، طلقة بائنة. أنا أقصد إذا خالد اتفق على الخلع، إيه بينونة صغرى ما يكبر، يعني ترجع له ما ترجع، المرأة المختلعة ترجع لزوجها أم لا؟ نعم، كأنه طلاق لكنه بائن مو رجعي، يعني فرق بينه وبين الطلاق، طلقة هي طلقة اللي بيوقع الرجل من عنده طلقة، بس هون هي بذلت مال ودفعت مال مشان تطلق من هون تاني ولا الله تعالى يرجعي، معقول يعني؟ ليش بذلت المال هي؟ فهون حقولها ترجع لها وتحسب طلقة، طبعا عند الجمهور تحسب طلقة، عند الحنابلة قالوا ايش؟ حنابلة فسخ، يعني لا يحسب في الطلقات اصلا، لذلك كثير من العلماء وكثير من الناس بيلجأوا شو بيعمل اذا كان بده يطلق، خاصة الناس اللي رايح جاي علي الطلاق وعلي الطلاق ودي طالق، فنقول له ايش؟ اذا يعني صار في خلاف بينه وبين زوجته ووصل لطريق مسدود يوقع الخلع، يخلع ما ايش؟ ما يطلق، نعم، مشان ما ينحسب على مذهب الحنبي مثلا، نفتيله بهذا القول افضل ما ايش؟ نلجا الى التحليل ومحلل محلل له قضيه الشائكه، خلاص. فذلك بدك تطلق زوجتك وعصبتك وصلتك لدرجه كذا او وصلت الى درجه مسدود حاليا، قد بكره يفتح، قد بكره تتندم بس بعد ما تبرق عن بيت اهلها، وداخل اخوها عم تفشور فيها، وداخل ابوها عم بيزورها، وبتدخل اختها، يعني المرأة بعد ما تتطلق تحس بالايش؟ بالوجع والالم، وانا ايش؟ تقول ترجع تتذكر ظلي راجل ولا ظلي حيط، تقول لك ايش؟ فطلعت هيك انا ايش بدي؟ فهون ايش هو؟ يعني ندبت وبدها ترجع لمين؟ لزوجها، ما يجي مسألة ايش؟ تجي مسألة ايه؟ ما حقولك ترجعي حتى تتزوجي شو؟ زوجا آخر، فبركي زوج آخر وما طلقني، لذلك نقول يعني إذا كان طبعا مذهب حنفية ما عندهم هالترتيبة هاي، لكن عند الحنفية عندهم الخلع طلاق وعدته عدة طلاق، عند الحنابلة الخلع فسخ وعدته حيضة واحدة وليست ثلاث حيضات. وكذلك إذا خالعها على إرضاع حملها سنتين، نعم، وظهر أنه لم يكن في بطنها ولد أو أسقطت أو مات الولد قبل المدة، فإنه يكون للمخالع حق الرجوع عليها بقيمة الرضاع عن المدة كلها أو ما يكون باقيا منها. مات الولد خير، يعني هو ذكر المدة، ذكر شو المدة، قال سنتين، الولد طلع ما في حمل أو سقطت الولد بسبب الأسباب، طب أنت واتخلعتيني أدخلنا أجرة الرضاع سنتين في البلد في البدن، فرجعي تقدير ما في إشكال، يقدر بتقدير الخبرة. تفضل. 287. إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها إلى البلوغ فلها إمساك الأنثى دون الغلام، وإن تزوجت في أثناء المدة فللزوج أخذ الولد منها ولو اتفقا على تركه. إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها، على إمساك ولدها، نعم، إلى البلوغ، إلى البلوغ، لأنه هنا حق الحضانة ليس حقا محضا لمن؟ للمرأة، فهي من حقها عند الحنفية حضانة البنت حتى البلوغ، تمام، وحضانة الغلام حتى التمييز، تمام. فهنا واشترطت شرطا، اشترطت ما تملك وما لا تملك، فيصح فيما تملك ولا يصح فيما لا تملك. إذا اختلعت المرأة على إمساك ولدها، إمساك إلى ولدها إلى البلوغ، نعم، فلها إمساك الأنثى دون الغلام، دون الغلام، نعم. وإن تزوجت في أثناء المدة، تزوجت في أثناء المدة، مدة شو؟ مدة الحضانة. تفضل. فللزوج أخذ الولد منها، لأنه أنت أحق به ما لم تنكحي، فللزوج أخذ الولد منها، نعم. ولو اتفقا على تركه عندها، ولو اتفقا على تركه عندها، لأن هنا هنا في هناك مصلحة لمن؟ مصلحة الولد، والحضانة فيها حق المحظور وحق الحاضن، سقط حق الحاضن بالزواج بالنكاح، بقي حق من؟ المحظور، فبينتقل حق الحضانة إلى من؟ إلى من يليها، إلى أمها، ثم أمي ثم إلى أم زوجها، أم الزوج. طبعا. وينظر إلى أجرة مثل إمساكه في المدة الباقية فيرجع بها عليها. نعم، برجع شاءت بقي باقي حتى يصير عمر الغلام سن التمييز أو البنت إلى كذا، فبيرجع عليها بالباقي. قال تزوجت يأخذه، ليش ما قال تنتقل الحضانة؟ يعني مطلقا مش ما يفتح باب الحضانة، هي بيجي فصلة يأخذه، يعني هو طب من الذي إنه خلص يطلب انه تنتقل الحضانه له، يعني مو له، يعني طبعا هو ما هو سن الحضانه، اذا كان فوق سن الحضانه خلاص له، هو بعد 6 سنين يضم الى ابيه، يضم بنت، طيب بنت تنتقل، يعني تنتقل طبعا الانتقال، بس هنا كانه عبر كانه يقول تسقط يسقط حقها، لكن الحنفيه نعم يقولون بانتقال الحضانه من الام الى ام الام. 288. اشتراط الرجل في الخلع إمساك ولده عنده مدة الحضانة باطل وإن صح الخلع. ليش؟ لأنه هو ليس أهلا حضانة، النساء أحق بالحضانة لأولاد منها الرجال، فشرط شرطا لا يملكه، حتى لو خالعته على إسقاط الحضانة فالخلع صحيح والشرط باطل. وللمرأة أخذه وإمساكه مدة الحضانة ما لم يسقط حقها بموجب، بموجب، وعلى أبيه حضانته ونفقته إن كان الوالد، على أبيه حضانته، نعم، على أبيه، وعلى أبيه حضانته ونفقته إن كان الولد فقيرا، نعم، إن كان ولده فقيرا، نعم. 289. إذا كان غني ألم تكون نفقته من ماله؟ نفقه من ماله. الولد غني من مين نفقه؟ من ماله. من ماله. فقير نفقه على من؟ على أبيه لا على أمه. تلزم نفقته الأب. تفضل. المقصود لا تسقط حضانته بموجب حقه، بموجب. بموجب. سقطت هي لم تسقط. بموجب حسب النكاح تزوجت. اثنين ارتدت. سافرت، لم تقدر قادرا عن صار مع مرض يمنعها من كل الأمور يعني فضل. 289 أيوة. لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة. هل دينان يلتقيان؟ دين نفقة المرأة نفقة الولد أقوى من دين نفقة بدين المرأة على الزوج. وجعل العبارة لا تسقط نفقة لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة. يعني هو إلى عليها مصاري إلى عليها مصاري ولا في بيناتنا حسبة. افرض حتى دين المخالع نفسه قال لبخائك عساس تعطيني 2000 دولار. قالت له هي 1000 أو بعطيك يوم كل شهر 500 دولار. فتسقط الولد هل تقص من الدين؟ لا، دين الولد شو؟ أقوى من دين الزوج. هذا دين الولد لا يحتمل التأجيل ولا يموت في الأكمل. تفضل. نعم. فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها خالعته على نفقة ولدها. فإذا هو مسألة أخرى، خالع رجل زوجته على نفقة الولد قال أنا بخالعك مقابل توفك على الولد حتى كذا مثلا حتى كذا. قلت وفقت، هنا شو صار بدل الخلع؟ النفقة. المرأة عسرت قاعدة البيت أهلا وما تزوجت وما أبوها ما طبعا أبوها ما ملزم يصرف على مين؟ الأب الجد يعني ما هو مجبور يصرف على حفيده ابن بنته. ما له أب ليش؟ ما ولا الأم مجبورة تصرف على ولده. في له أب لا ما له أب. طيب قال له بس أنا خالعتك على قلت طب ما عندي مصاري. ماذا ما هو الحل؟ ما هو الجواب؟ تفضل. نعم. وطالبته بها يجبر عليها. يجبر عليه على مين؟ مين يجبر؟ الأب. زوج يجبر عليه وتصبح شو؟ وتكون دينا له في ذمتها. أيوة. يرجع به عليها إذا أيسرت. تمام واضح؟ يعني يجبر الزوج على دفع النفقة نفقة الولد وتعتبر هذه المدفوعات هي لازم مين كان يدفعها؟ الزوجة. خلاص تعتبر عليها إيش؟ دين، لأنه يقدم حق المحضون على حق الدين اللي هو للزوج. تفضل. 290 يجوز لأب الصغيرة أن يخلعها من زوجها. يجوز لأب الصغيرة أن يخلعها من أب الصغيرة يعني أب البنت الصغيرة المتزوجة. هي بنت صغيرة هل يقع من هي بدي خالعها؟ هل للأب الصغيرة أن يخالع ابنته؟ أجى الزوج قال له بنتك صغيرة يعني تحت سن ليش؟ البلوغ صح؟ واضح لنا سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. قال له بدي أطلقة بدي كذا أو البنت شكت والدتهم جرت هناك عملية مخالعة بين من؟ الولي له على الأب له على البنت ولاية الآن ولاية جبرية. اتفق الأب مع الزوج على خلع ابنته على أن يطلق الرجل الزوج ابنته مقابل ماله، ما هو الحكم هنا؟ تفضل. نعم. فإن خلعها بمالها أو بمهرها خلعها بمالها هل يملك الأب ولاية على مالها؟ لا فيه هذا ما فيه مصلحة، هذا فيه إيش؟ إضرار بها على مالها. والله بتدفع لك بنتي 1000 دولار وتدخل طلقة، هذا تصرف فيه ضرر محض، ما في مصلحة للبنت. إيه؟ شو؟ أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائنا. طلقت بائنا ولا يلزمها المال. ولا يلزمه المال لا يلزمها لا يلزمها ولا يلزم لأن تصرفاته في حق مال الصغيرة إيش؟ غير صحيح. أكمل. ولا يسقط مهرها. ولا يسقط تأخذ من مين؟ من زوجة. تكمل. وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من ماله للمخالع. أيوة. صحة. الله كتر خير. شو تكون هنا ووقعت الفرقة. إذا على الحالتين يقع الطلاق أم لا يقع؟ هاي انتهينا منها. الحالة الأولى إذا من ماله ينفذ الطلاق ولا ينفذ إيش؟ البدل. إذا من مال الأب الله كتر خير. بنته عم تشتكي من زوجة قال له تعال يا أخي خلاص هي 1000 دولار اللي دفعت لنا اياه والله يعطيك العافيه. يكون لزوج الاب شو؟ تبرعات. وتقبل تبرعات للمين؟ فكان هو تبرع لذاته. ما فيش كان هو فيها نفع ما فيها نفع؟ فيها. تفضل. ولا يلزمه. لا يلزمه مين؟ الاب. ليش لا يلزمه الاب؟ لانه لن يضمنه. يعني أقصد لا يلزمه هون البنت، لكن لا يلزمه أيضا أن يعود على المخالع عليه. نعم إيه لا يلزمه المخالع لا يعود على الأب. الأصل نعم هو قصدك أنه إذا الأب خالع البنت الصغيرة على مهرها أو على مال، نعم هي لم يلزم بمالها وسبق مهر، لكن المخالع الآن سيؤدي للبنت نعم المهر، ألا يعود على الأب؟ يعود مين؟ المخالع. المخالع وليست هي. نعم يعود المخالع، هي بتأخذ من زوجها. نعم هي إذا مهرها، إذا مهرها ما هي قابضته تأخذ مهرة من زوجها. أخذته خلاص. والمخالع يعود على الأب. نعم الأب المخالع يعود على الأب. نعم لأنه هو تصرف. نعم تفضل. ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق، ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر. واضح شلون؟ واضح تمام. 291 نعم. إذا جرى الخلع بين الزوجين بين الزوج وزوجته القاصرة واشترط عليها بدلا معلوما نعم. توقف على قبولها، لأن هذه تصرفات الصغير في ماله يحتاج موقوفة على إذن من؟ الولي. فإن قبلت وهي من أهل القبول بأن كانت تعقل أن النكاح جالب والخلع سالب تم الخلع ولا مال عليها ولا يسقط مهرها. ليش؟ يعني تم الطلاق تم الخلع و لكن المهر لا يسقط عنها، لا تسقط تصرف لأنه هي صغيرة ليست لها ولاية على مالها، تكون سفيهة. نعم بس وين المشكلة هون؟ هل يصح أن تخالع عن البنت لا تملك الطلاق ولا تملك الخلع؟ هون قال فرقت المادة بين أن تكون في سن تميز فيه بين في معنى الخلع. شو معنى الخلع؟ الزواج جالب والخلع سالب، يعني في بنات عمرهم 10 سنوات لكنها إيش؟ مدرك لذلك، أما إذا كانت أصغر من ذلك حتى طلاقها لا يقع، لكن على الحالتين إيش لا يلزمها المال الذي بذلته لأنها ليست أهلا للإيش للمعاوضة. تفضل. وأن لم تقبل أو قبلت ولم تكن من أهله فلا تطلق ولو قبل عنها أبوها. أيوة تمام. فإن بلغت أو أجازت قبوله جاز عليها. بلغت أي سن المحيض أو بلغت أو أجازت بلغت وأجازت بلغت أم أجازت قبوله جاز عليها الخلع الذي أوقعه أبوها. وإذا طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعيا ولا يسقط مهرها. وإذا طلقها رجعي نعم وإذا طلقها الزوج على مهرها وهي صغيرة مميزة وقبلت تطلق رجعيا ولا يسقط مهرها. لا يسقط لأنه لا ولاية لها على المال، لكنها كونها تميز معنى الطلاق من غيره فيقع الطلاق. نعم. 292 نعم. لا يصح خلع الأب عن ابنه الصغير، وليس له أن يجيز خلعا أوقعه ابنه القاصر. نعم لأنه هنا نفس العلة، هو لا يملك التصرف بأموال الصغير تصرفا ايش في مساله الخلع. نعم تفضل. لا يصح خلع الاب عن ابنه الصغير، وليس له ان يجيز خلعا اوقعه ابنه القاصر. نعم. 293 نعم. المحجور عليها وان كان ان هو سيتزوج زواجا جديدا، لان هنا حل عصمه النكاح، وان كان هنا سيأخذ مالا، لكن هو معاوضة أم غير معاوضة؟ معاوضة. وفيها إيش؟ أنا تزوجت كنت أملك منفعة امرأة، لا بدي أتزوج بدي أدفع أكثر أم لا؟ فهو في النتيجة في ضرر سيأتي. نعم تفضل. المحجور عليها لسفه إذا اختلعت من زوجها على عليها لسفه. نعم. إذا اختلعت من زوجها على مال وقعت الفرقة ولا يلزمها المال. محجور عليها يعني امرأة بالغة لكنها محجور عليها لسفة، فقامت ببذل عوض لزوجها كي يطلقها، ينفذ الطلاق لكن لا ينفذ المال كما قلنا في الصغيرة. تمام. أكمل. وإن طلقها تطليقة على ذلك المال تقع رجعية. تقع رجعية، نعم. ليش؟ حفظا لحق من؟ حق الزوج، حق الزوج، لأن الزوج هنا هي سفيها، لا تملك أن تتصرف به، فكأنما وقع الخلع كأنه طلاق بدون مال، فأخذ حكم الطلاق الرجعي. نعم. 294 خلع المريضة مرض الموت صحيح. مريضة مرض الموت يقع خلعها كما يقع طلاق الرجل المريض مرض الموت، يقع طلاقه، لكن إذا ماتت الزوجة أو هون مات الزوج. تفضل. وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها، لكن هنا كون الطلاق يقع الخلع أم لا يقع على مال؟ طيب ما المريض مرض الموت تتصرف في ماله بحدود الثلث، فننظر هنا حتى لا تكون هناك مواطأة بينها وبين مين؟ بين زوجها، يخالعها كانت تأخذ إيش؟ على مال، فكل مهر الدولار. أم خالع الزوج على 5000 دولار، وضحت شلون الفكرة؟ وين التحايل؟ خالع الزوج وجد إنه يخالع على 5000 دولار أفضل له من الإرث اللي هو إنه بنود عمال، كل اللي عنده هو كله 5000، أنت بخالعك عليهم وبتاخذهم وتخلص، أو بعطيك البيت اللي أنا كل حيلتي وفتيلتي، شو الجواب؟ فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال. واضح؟ إن هنا تعتبر فارة بإيش؟ خلعة، وأضرت في من أضرت؟ بالورثة. هون ننظر ما هو الأقل؟ شو الأقل؟ منطلع على من أقل من 3. أول شيء شو؟ الإرث. منطلع نفس الإرث اللي بيطلع له هو الربع أو النصف حسب. 2 بدل الخلع. بدل الخلع. إرثه 3000، بدل الخلع مثلا 5000، ومن ثلث المال. ومن ثلث المال اللي هو الوصية، المال كله 2000، شو قد بياخذ؟ 2000 ثلث المال، وطلع ثلث المال هو أقل شيء، أقل من 3 ثلث المال، بدل الخلع ميراث، نحسب 3 سوا، طلع عندي 5000، 4000، 3000، ناخذ بياخذ 3. طبعا. وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث. ماتت بعد انقضاء العدة لم يعود إيش هنا؟ إيش شلنا الميراث من القصة، صح؟ الميراث شلنا من شو؟ لم يعد بوارثة. شو بيأخذ أقل من شو؟ شو كمان؟ نعم. فيأخذ الأقل. وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث. بدل من الثلث، واضح؟ لأنه ما عاد بيه مرض بعده. وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى. برئت من مرضها، لم تعد مرضها موت، فانتهت أحكام إيش؟ حاص تأخذ بيأخذ 5000 لأنه هي إيش؟ صارت صحيحة سليمة. تفضل. مخلوعة 3 إذا اختلع، لو كانت العدة، إذا عدت رجعي لا يسقط التوارث من الزوجين. المختلعة مطلقة إذا كانت ضمن العدة، مو ضمن العدة، هي باقية ضمن العدة. نعم. باقي إذا كانت رجعية باقي لا ترث. لا، الباقي لا ترث. هو لأنه في حالة مرض الموت المختلع طلاق بين، صح ولا لا؟ نعم. وذكرنا في الدرس الماضي أنه الذي ترث في العدة المرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت، والتي طلقها زوجها في غير مرض الموت إذا كان الطلاق رجعيا ومات وهي في العدة. هون كيف ترث؟ لأنه إيش ابدأ في أول؟ إذا خالعت وهي مريضة ساطع، إذا كانت صحيحة لا ترث، إذا كانت إيش؟ هو ليش منعناها مع أن الطلاق الخلع برضاها؟ لأنه خشية التحايل على مين؟ في تهمة لا؟ تفضل. 295 لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان. يعني رجل وكل رجلا قال له في هناك مشكلة بيني وبين زوجتي عن بيت حماي، اذهب وخالع، يعني وكلتك أن تخالع زوجتي على مال، شوف اتفقوا أنت وياها زيادة ناقصة، تعطيك 1000 دولار تأخذ منها 2000 كذا، فرح خالع. فخالعها على مال، خالعها على مال، فهو موكل من المرأة. نعم، هو موكل من المرأة أو الرجل. نعم، موكل من المرأة. من الذي يطالب؟ جاءت العبارة: لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان. نعم، يعني هو الرجل من طرف المرأة مثلا، المرأة أيضا كذا، واتفق وكيل المرأة مع الزوج على شو؟ على بدل، على بدل الخلع. فما الذي يطالب؟ الأصل يطالب مين؟ الأصيل. الأصيل لا الوكيل، إلا إذا في حالتين أضاف الأصيل الوكيل الخلع الأصيل. قل أنا خالعتك عن زوجك بكذا، أما خالعتك ما بينك إيش؟ أنا يعني كان رسولا فهو إيش؟ وكيل. رسولا فلا يطالب. إذا كان وكيلا مثل أن الوكيل في البيع والشراء أضاف البيع لنفسه هو الذي يدفع الثمن، أضاف البيع لمن؟ الموكل هو الذي يطالب، صار رسولا أو ضمين. تفضل. فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته. نعم. 296، يصح تعجيل بدل الخلع والطلاق وتأجيله إلى أجل قريب أو بعيد. تعجيل بدل ما في إشكال، مثل المهر يجوز تعجيله ويجوز تأجيله، وكذلك البدل ما هو شرط عند الله إيش، وما هو معاوضة مثل أي معاوضات. 297، إذا خالع الزوج امرأته وأخذ منها بدلا بغير حق بأن كان النكاح فاسدا من أصله لا يقبل الخلع، فلها أن تسترد ما أخذه، لأنه الخلع يكون في النكاح صحيح، أما الفاسد فيه المتاركة وليس فيه الخلع. فإن ظهر أن الخلع باطل فترجع المرأة بما دفعته للزوج. تفضل. الباب الثالث في الفرقة بالعنة ونحوها. بالعنة. نعم. 298، إذا وجدت الحرة زوجها عنينا لا يقدر على أتيانها في القبل ولم تكن عالمة بحاله وقت النكاح، فلها أن تطلب التفريق بينها وبينه إذا لم ترضى به. هذه النقطة دخلنا إلى التفريق بسبب بالعلة، تفريق بالعلة. عند الحنفية قلنا لكم قول أبي حنيفة: العنة والجب بشرط أن لا تكون الزوجة عالمة بالعنة، بتعرفه هي بتعرفه أصلا. قالوا يا ترى ابننا، أو قال الزوج قال أنا لا أستطيع إتيان النساء، فرضيت يسقط حقها في التفريق، في طلب التفريق. تفضل. وإن كانت العنة طارئة بعد الزواج أيضا ليس لها طارئة؟ لا، هلا سيأتي. لا، طارئة لها ذلك. ليش لها ذلك؟ قالت ربما شهرين ثلاثة يمشي حاله، فلها عذر. العنة بعد ما تزوج صافي، وصل إلى أم لا؟ طبعا وصل له، خلص وصل لها. يعني أصلي أقصد يعني هو ظهر العنة بعدين حصل لاحقا، حصل العنة لاحقا أم علمت به لاحقا؟ حصلت. يعني هو أتى زوجته أم لا؟ أتى، انتهت، خلصت خالص عند الحنفية، خالص صار بريء ذمة عنده فقط مرة واحدة عند الحنفية. ولو بس يسقط حق المرأة بطلب التفريق بالعنة إذا أتى الرجل زوجته مرة واحدة فقط، خلاص. واضح؟ مرة واحدة في العمر، في العقد كله، يعني حتى تبين منه بينونة كبرى خالص فقط إلى عليه. فبالتالي العنة الطارئة خلاص ليس لها إيش، لكن زوجته على أساس أنه رجل، فجاء لم يستطع لا بليلة الدخلة ولا شيء أنه إيش يصل إلى المرأة ولا يجامع في القبل. هنا إيش تسمع عني؟ هل إذا سكر ألف بصور شهر شهرين ثلاثة ما كويسة تاني يمروا لوين؟ يعني هذا في وازع طبعي. شو صار لك المرأة يعني أصلاً ما بتتحق يعني ثاني يوم ثالث يوم تروح على إيش، على القضاء؟ ما يزال عرفاً بيعطوه فرصة بقول لك إيش، ربما معه الرجل متوتر مت إيش مهم. خايف معه مرض بيعطوه شوية أدوية شوية كذا بياخذوه على الدكتور بالأخير إيش تخسر إيده من الإيش. فبقول لك قاضي وين كنتي من سنة لله وين كنت كنا عم نعالجه للأخونا كان متوقع شيء وشاف شيء ثاني وقتي إسا منه جينا لعندك عشان أنت تفصل بيناتنا. هنا شو تبدأ المهلة من تاريخ الدفع الدعوة ما بدخله خلص ما في داعي والله صار سنتين عم حاول معه ما بيش الحال هذا الكلام لا مرفوض من تاريخ رفع الدعوة بيعطيه مهلة سنة بقول له معك سنة بتعالج حالك بتشوف وضعك إذا استطعت الولوج أو العلاج فانتهي القصة ما استطعت بعد تمام السنة الهجرية بنشوف أو سنة قمرية بنشوف وضعك. تفضل. وإذا وجدته على هذه الصفة ولم تخاصمه زمنا فلا يسقط حقها لا قبل المرافعة ولا بعدها. سمعان. تفضل. 299 إذا رافعت المرأة زوجها إلى الحاكم وادعت أنه عنين وطلبت التفريق يسأله الحاكم فإن صدقها وأقر أنه لم يصل إليها يؤجله سنة كاملة قمرية يحتسب منها رمضان وأيام حيضها ومدة غيبته. يعني مو بيحسب له سنة بس من عدا رمضان شهر رمضان ما بحسن كذا لا كله يدخل ببعضه. يعني اليوم واحد رمضان أو واحد شعبان لواحد شعبان. نعم. ومدة غيبته إن غاب لحج أو غيره. نعم. لا مدة غيبتها. أما إذا هي غابت مثلا هي عندها غابت راحت على الحج حج قد بيقع شهر شهر بقول له أنا أعطيتني فرصة 12 شهر في شهر ما أعطيتني ما صار لي فرصة جزء أنا بهالشهر الله يفتح علي فيعطى شهرا إضافيا جزء لك أخي أنا بدي 12 شهر. لا مدة غيبتها ولا مدة مرضه ومرضها إن كان لا يستطاع معه الوقاع. نعم يعني مدة المرض أيضا تخصم أصيبت بمرض يمنع من مو حيض مرض يمنع من الإيش الوقاع. يعني مرض معروف أمراض معروفة في أمراض تمنع أمراض لا تمنع. حبست المرأة مثلا حبست بقضية معينة جنائية أو غيرها أيضا هذه إيش أنا فات حقي في الإيش فتمدد مهلة الوطن. تفضل. وابتداء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج صغيرا أو مريضا أو محرما. إذا كان الزوج يعني رفعت عليه دعوة هو وين أخونا هو بالحج أو هو مريض رفعت عليه دعوة أو شو صغير كذا متى تبدأ السنة من تاريخ بلوغ الصغير رجوع المحرم الحج أو من تاريخ فك الإحرام إذا كانت هي الزوجة معه أو إذا كان إيش مريض من تاريخ البرء الشفاء. فإن كان كذلك فابتداؤها يعتبر من حين بلوغه أو شفائه أو فك إحرامه. إذا لم يصل الزوج لامرأته ولو مرة في مدة الأجل المقدر له وعادت المرأة شاكية إلى الحاكم بعد انقضائه طالبة التفريق يأمره الحاكم بطلاقها فإن أبى فرق بينهما. وهذه أول شيء يأمره بماذا؟ طلاق. يعني يقع منه أولى من أن يوقعه القاضي. ما طلق القاضي ما طلق عفواً الزوج يفرق بينهما. نعم نعم أكمل. وهذه الفرقة طلاق لا فسخ. طلاق لا فسخ. لذلك أول شيء يأمره القاضي إيش يأمره به من طلاق الأصل لمن أخذ الساق. فقام القاضي مقام الزوج عند امتناع الزوج دفع للضرر عن الزوجة لأن هو حق واجب حق وجب عليه. تفضل. ولو وجدته مجبوبا جاهلة ذلك وقت النكاح وطلبت مفارقته يفرق بينهما للحال بدون إمهال. نعم ليش المجبوب غير العنين؟ العنين العضو موجود لكن في قد يرجع صح ولا لا؟ قد يرجع قد يكون مربوط مسحور مربوط متى ما فك السحر بيمشي حاله. عنده مرض عنده أزمة نفسية صحية لكن المجبوب أصلا هذا من أصله ميؤوس منه فما في داعي تمهله سنة. إيش فايدة من السنة؟ فيعامل القاضي كأن السنة قضت. تفضل. 301 إذا أنكر الزوج دعوة المرأة عليه بالعنة. أنكر الزوج دعوة الزوجة على لا أنا مالي أمين أنا وضعي تمام مثل الحصان. إيش الحل؟ قال وادعى الوصول إليها قبل التأجيل أو بعده يعين الحاكم امرأتين ممن يثق بهن للكشف عنها. يعني بدها خبرة طبية، خبرة نساء، امرأتين بيكشفوا على المرأة إذا كانت تزوجها بكرا فبانت أنها ثيب، شو يعني صدق حال مين الزوجة، الزوجة أقول لا أنت هي كلامه مو صحيح، أنا وصلت إليها وجمعتها جماعا صحيحا، قالت لا ولا استطاع يسوي شيء. طيب صار عندي هون، هل يستطيع القاضي يعني هذا الشيء يعلمه القاضي؟ ما عندي. وفي وقت واحد يأتي زوجته وفي اثنين شهود ما في بينة، حصل وصول صارت البينة هون خاصة بالنساء، البينة هي الخبرة، الخبرة والمعاينة، فبيعاين بتي طبيبة نسائية مثلا خبرة نساء طبية تكشف على البنت على المرأة. تفضل. فإن كانت ثيبا من الأصل أو بكرا وقالتا هي ثيب يصدق الزوج بيمينه، ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض يصدق الزوج بيمينه، قالتا قالتا هي ثيب تمام مش الحال، صدق الزوج بمين؟ كذا. وإذا كانت بكر، وإذا كانت ثيب بالأصل إيش الخبرة إيش إيش بتعمل؟ ما تعمل، خلاص القول قول مين؟ الزوج، بقول صدق الزوج بيمينه. طبعا. ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض، لأنه هي تدعي خلاف الأصل، تدعي خلاف الأصل. نعم. ولو ادعت المرأة زوال بكارتها بعارض فإن حلف سقط حقها. نعم. فمثلا هي بكر، الله تفضلي انت زوجك بكر، نعم قلت نعم، والان الخبره الطبيه النسائيه قالت له انت الان ثيب، فاذا كيف؟ فكلامك نفسه صحيح، قلت بس انا زالت البكاره لا بسبب البطء، زالت البكاره بسبب اخر، صار معي مشكله او ازلتها بنفسي او صار معي وثبه، طبعا هذا كلام يخالف الأصل. نقول له للزوج كلامه صحيح أو لا مو كلامه مو صحيح، أنا الصحيح. نقول له تصدق الرجل به، ما لا يستطيع القاضي غير هيك، إيش إيش جاوب؟ واضح معي أنت؟ هذه الخيارات متاحة، هي خيارات متاحة. بكر حليناها بقصة إيش؟ الخبرة. خبرة. ما يبكر ثيب، مين أي خبرة اليوم تكشف المرأة الثيب إذا وطئت من سنة للآن إلا إذا ما وطئت؟ ما يوجد، لا يوجد. وبالتالي إيش نعمل؟ خلص يصدق الرجل بيمينه، صار عندك حجة، شو حجة؟ خلص يتمسك الخلاف الظاهر، لأن الظاهر شو الظاهر؟ ظاهر الزوج والزوجة إيش؟ الأصل شو الأصل؟ أن يصل إلى فضل. فإن حلف سقط حقها وإن نكل عن اليمين، نكل عن اليمين قلنا له حلف يمين، قال والله ما بحلف، قلنا له النكول شو يحكم النكول ما يحكم؟ وإن نكل عن اليمين أو قالتا هي بكر، فإن كان ذلك قبل التأجيل يؤجل سنة كما مر في المادة السالفة، وإن كان بعد التأجيل تخير المرأة في مجلسها، فإن اختارت الفرقة يفرق بينهما، وإن عدلت واختارت الزوجة أو زوج أو قامت وأقامها أحد من مجلسها قبل أن تختار بطل اختيارها. واضح؟ ليش؟ أن التفريط للعنة هو حق لمن؟ للزوجة. الزوجة إذا قالت خلاص يعني ما هو حق لله، يعني المرأة هل يجوز لها أن تبقى تعيش مع زوج عنين؟ وين المشكلة؟ هذا حق لها، إذا أسقطته لها ذلك يسقط، ما في إشكال. بقول لك لا ما يجوز تضل معه، شو مين قال لا يجوز؟ ناس ظن هيك إنه الزوج إذا زوجوا ابن بنته من شاب وما استطاع يوصل إليه يقول لك حرام تبقى معه، على شو من قال حرام؟ إذا البنت نعم لها الحق، طلب شو؟ حق التفريق، طلب الفسق، بس ما لو أسقطت حقها لا تجبر على إيش؟ الطلب. تفضل. 302 الفرقة بالعنة ونحوها لا يترتب عليها تحريم المرأة، بل إذا تراضت هي والعنين على التزوج ثانيا بعد التفريق جاز لهما ذلك في العدة وبعدها. أيوه. ولا يتوارث الزوجان في الفرقة بالعنة ونحوها. نعم، لأنه إيش يترتب عليها؟ يترتب عليها تحريم، لأنه التفريق طلاق، وشو طلاق؟ يملك الزوج أنه يرجع لزوجته، يرجع إيش؟ يرجع ولو كانت بالعدة أو بعدها، العدة. نعم. الباب الرابع في الفرقة بالردة 303. إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بلا توقف على القضاء، وهذه الفرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق. ليش الفرقة عند الحنفية بالردة؟ تقع الفرقة بالردة فور الردة، ولا عند بعض غير عند غيرهم تكون معلقة على ايش؟ على توبة على انقضاء العدة في منهم على قضاء. الحنفية قال مجرد ما كفر الزوج او الزوجة او احدهما او كلاهما فتقع الفرقة بينهم، لكن هذه فرقة طلاق ام فسخ؟ فسخ، يعني لا تعد طلاق طلقة طلقتين ثلاثة أربعة خمسة، لا. واضح؟ تفضل. 304. الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها. نعم. فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح. نعم. إذا زال المانع عاد الممنوع، يعني إذا بعد ما كفر رجع إلى الإسلام مجدد، يجدد ماذا عند الحنفية؟ يجدد العقد فقط. وهل تقسم من الطلقات؟ لا. تفضل. نعم. فإذا جدد المرتد إسلامه جاز له أن يجدد النكاح والمرأة في العدة أو بعدها من غير محلل. غير محلل. في العدة، في العدة بدون إيش رجعي. بعد العدة عقد جديد. إيش؟ فرقة فرقة. بيرجع بده يسوي عقد جديد. نعم عقد جديد حتى في العدة عقد، يعني ما يطلق رجعية ما بقى. لا لا شو قال هو شو اعتبره؟ اعتبره فسخ ما اعتبره طلاق. تفضل. وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير، لأنه إذا زوج يعني تجبر المرأة على النكاح. نعم. وتجبر المرأة على الإسلام وتجديد النكاح بمهر يسير. نعم. وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثا وهي في العدة. مشان ايش؟ مشان ايش تجبر على النكاح مهر يسير؟ قال حتى لا تتخذ المرأة الكفر والردة وسيلة لمفارقة الرجل. تعال طلقني ماشي، رفع الدعوة بالقضاء الا ما بطالك طلاق. على شو؟ طب تنزل له عند الحنفية شو بقول له؟ بدي ما اتنازل انا. طب شو عملت المرأة؟ شو تسوي؟ تكفر بالله، ترتد، تفارق له خلاص ما عاد فيه. لا هنا تلزم. نعم. تفضل. وهذا ما لم يكن طلقها ثلاثا وهي في العدة وهو بديار الإسلام. هو هون إذا طلق وهي في العدة ثلاثة يكون شو هو أبانها منه. إذا ما طلق ثلاثا هي في العدة إيش؟ نعم. نعم. تفضل. نعم. وهي في العدة وهو بديار الإسلام. نعم. ففي هذه الصورة تحرم عليه حرمة مغياتا. نعم. بنكاح زوج آخر. تنتهي بنكاح زوج آخر. تفضل. 305. إذا ارتد الزوجان معا أو على التعاقب ولم يعلم الأسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى النكاح قائما بينهما، وإنما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل الآخر. نعم. ليش؟ لأن سيدنا رسول الله كم تعرفون؟ كثير. نعم. عندما أسلم أهله إيش؟ أهل مكة. وكذلك إذا أيام الخليفة أبي بكر الصديق ارتدت قبائل العرب ثم أسلمت، فارتدوا مع بعض وأسلموا فيحكم بإيش؟ ببقاء النكاح. 306. إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكما فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة منها أو من زوجها. أيوة. بالردة يفسخ النكاح وللمرأة المهر كاملا سواء كانت الردة من قبل إيش؟ هيمت. إذا وقعت الردة بعد الدخول. بعد الدخول، لأنه المهر كاملا يجب بماذا؟ بالدخول. 307. وإذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى. من قبل الزوج إلى نصف المهر المسمى. من قبل الزوجة فسخنا النكاح، شو ليس لها شيء حتى ما تسوي إيش؟ حجة. بتكفر ترتد تأخذ نصف النكاح. ترتد لأنه ما في هون عدة. هنيك في عدة بحسن شو نسوي؟ نزمع شو؟ بس الزوج يرجع له. بس هون مو ما في عدة خلاص. لذلك إذا ابتدت الزوجة قبل الدخول لا شيء لها. تفضل. فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر. نعم. المسمى أو المتعة لأن الردة من طرفه. نعم. إن لم يكن مهر مسمى. نعم. وإن كانت من قبلها فلا شيء لها من المهر ولا من المتعة. صحيح. الودة من طرفها، فرقة من طرفها. 308 إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة، مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في مرض موته. نعم. ترثه استثناء، مع أنه إيش لا يتوارث أهله ملتين حتى لا إيش يعد بذلك إيش حيلة لحرمان المرأة من، لأنه جاءت الفرقة من طرفه. نعم. 309 إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في مرض موتها أو ماتت وهي في العدة يرثها الزوج المسلم، وإن كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة فلا نصيب له في ميراثها. نعم. لأن هنا نفرق، إذا ارتدت المرأة فإن كانت إيش ردتها في مرض الموت يرثها حتى لا تكون إيش بذلك فارة من ميراثه، وإذا كانت ردتها في حالة الصحة انتفت تهمة عدم التوريث فلا يرثها زوجها، إذ لا تورث بين أهلي ملتين. نعم. الباب الخامس في العدة وفي نفقة المعتدة. نعم. الفصل الأول في من تجب عليها العدة من النساء ومن لا تجب. نعم. هذا الكلام تقريبا المواد ستأتي تقريبا صارت يعني شبه هي عبارة عن ترتيب الأفكار التي سبقت. 310 العدة من موانع النكاح لغير الزوج. موانع النكاح لغير الزوج، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة معتدة من طلاق ولا من، والنكاح يقع باطلا كأنه لا، والدخول دخول محرم، إلا الزوج، الزوج له أن يتزوج امرأته المعتدة من نكاحه امرأة مطلقته. نعم. إذا كان الطلاق إيش بدعي. تفضل. وتجب على كل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقة في النكاح الصحيح، لا عدة قبل الدخول، وفي نكاح صحيح إذا لا عدة في النكاح الفاسد، إنما إيش فيه. نعم. المفارقة واستبراء الرحم. تفضل. حقيقة في النكاح الصحيح والفاسد، نكاح صحيح والفاسد عفوا، في عدة عدتها شو اختلف عن عدة النكاح الصحيح، في النكاح الصحيح والنكاح ايش الفاسد. نعم. وبعد الخلوة الصحيحة او الفاسدة في النكاح. نعم. في النكاح الصحيح سواء كانت الفرقة عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق بعنة، يعني تجب العدة على المرأة في النكاح الصحيح بالحالات الآتية: واحد بطلاق رجعي أو طلاق بينونة صغرى أو بينونة كبرى أو تفريق بعنة، حتى التفريق بعنة قال نعم. طيب ليش؟ مع أن إيش بدل قال لي احتمال وجود بدل ليش حتى بالخلوة الصحيحة تجب لما تجب العدة خلوة صحيحة، فما بالك من العنة من باب أولى. تفضل. نعم. أو لعان أو نقصان، أو تفريق للعان أو تفريق لنقصان مهر، نقصان المهر. أيوة. نقصان المهر إذا زوجها غير الولي الجبري بأقل من مهر المثل فلها خيار شو، ورفض الزوج إكمال المهر إلى مهر المثل إيه؟ أو خيار بلوغ، أو بلوغ بلغت ورفضت الزواج الذي زوجها به غير الأب، أو فسخا. نعم. أو متاركة أو متاركة. نعم. في النكاح الفاسد أو وطئ بشبهة، أو وطئ حتى الوطئ بشبهة يجب فيه إيش تجب فيه العدة. نعم. وتجب أيضا على كل امرأة توفي عنها زوجها ولو قبل الدخول بها ولو في النكاح الصحيح، مرأة الزوجة ولو رجل عقد على امرأة ثم توفي عنها قبل الدخول قتل سشب، هل عليها عدة أم لا؟ نعم. إنه هي زوجة عدة شو تعتد؟ عدة وفاة 4 أشهر و10 أيام. تفضل. 311 عدة الطلاق أو الفسخ بجميع أسبابه في حق المرأة الحرة الحائل المدخول بها حقيقة أو حكما في النكاح الصحيح ولو كتابية تحت مسلم 3 حيض كوامل. 3 حيض هي عدة مين؟ الحائل طبعا غير الحامل. عدة الطلاق أو عدة الفسخ، عدة الطلاق أو الفسخ فسخ، قلنا مثلا فسخ للردة والفسخ للإيش للعمة، مو هيك؟ فسخ الردة بصير عمة. عندي كل عدة الطلاق للمرأة الحائل، يعني غير إيش الحامل، ثلاث حيضان، ثلاثة قروء، والقرء عند الحنفية شو هو يفسره؟ بالحيض، مو ثلاثة شهور، ثلاث حيضان. طب ثلاث حيضان ثلاثة شهور؟ لا، قد يكون خمس شهور، قد يكون شهرين. انتبه، يعني بعض الناس يقول لك يظنون أن العدة دائما شو ثلاثة شهور، لا، هي ثلاث حيضات. تفضل. نعم، ثلاث حيض كوامل إن كانت من ذوات الحيض. كوامل يعني طلق طلق في الحيض، متى تبدأ عدتها؟ في الحيضة الإيش؟ يعني هي تدخل في العدة، تدخل في العدة فورا، لكن تنتهي عدتها بعد أن تحيض، بعد هذه الحيضة التي هي فيها ثلاث حيضات كوامل. وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد عدتها بالحيض لموت الواطئ فيهما. وكذا من وطئت بشبهة، رجل جامع امرأة ظنها زوجته وهي بانت إيش؟ قصص، تسمع بالقصص، أو نكاح فاسد، أخته بالرضاعة مثلا، أيوة، نكح امرأة وتبين أنها أخته بالرضاعة، نكح امرأة تبين أنها شو معتدة، شو أكمل أو أبلى العبارة. وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد، أيوة، عدتها بالحيض لموت الواطئ فيهما، عدتها بالحيض إذا مات الواطئ. انتبه، يعني في النكاح الفاسد، نكاح فاسد ومات الواطئ، عدتها بالأشهر أربعة أشهر أم بالحيضات؟ لا، بالحيض. متاركة بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة ولو كانت صحيحة، ولا يحتسب حيضة وقع الحقيقي. وأيضا يعني تكملة العبارة الأولى، أن العدة تجب في حالة التفريق إيش؟ والتفريق والمتاركة بعد الدخول، والمتاركة بعد النكاح، الدخول الحقيقي، بعد الدخول الحقيقي لا بعد الخلوة، لا بعد الخلوة إيه؟ ولو كانت صحيحة، ولو كانت صحيحة. نعم. ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع، ولا يحتسب حيضة وقعت فيها الفرقة بأي نوع، ولا تحتسب حيضة، أيوة، وقعت فيها الفرقة. تكلمنا فيها، يعني هو طلق أثناء الحيض. نعم. هل تحسب الحيضة هذه؟ لا، لا تحسب، بل لا بد من ثلاث حيض كوامل غيرها حتى تملك المرأة عصمتها وتحل للأزواج. نعم. 312، إذا لم تكن المرأة من ذوات الحيض لصغر أو كبر أو بلغت بالسن ولم تحض أصلا، بلغت بالسن ولم تحض، يعني صار عمرها 15 سنة وما حاضت، طب كيف وطلقت أو بلغت سن اليأس 55 سنة، شو عدتها؟ فعدة الطلاق أو الفسخ في حقها ثلاثة أشهر كاملة، ثلاثة أشهر كاملة. نعم. فإذا وجبت العدة في غرة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة ولو نقص عدد أيام بعضها عن 30 يوما، وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدة بالأيام وتنقضي بمضي 90 يوما. واضح شلون؟ يعني إذا بدأت عدتها بنص الشهر، نص الشهر 15 شعبان، 15 رمضان، بتعد 90 يوم. إذا صادفت بدء العدة واحد بالشهر فتنتهي عدتها بنهاية الشهر الثالث. تفضل. اللي استكرموا مثل 90 يوم، ما تستكرموا 90 يوم، يعني 3 شهور. عبيك وقت على عبيك على ذوات الأشهر، مو ذوات الحيض. تفضل. نعم. 390 يوم لذوات الأشهر يا إخوان، عبيك على الحالة الثانية، ذوات الأشهر مو ذوات الحيض، ذوات الحيض ما في 90 يوم، الأمر مرتبط بالحيض. إذا وحدي حتى سيأتيك الآن بتحيض بالسنة مرة وحدي أدتها 3 سنين. ثلاثة عشر، إذا اعتدت المرأة المراهقة بالأشهر، اعتدت المرأة المراهقة يعني دون سن البلوغ، قبل البلوغ بالأشهر، اعتدت 6 أشهر، ثم بالشهر الثاني أداها الحيض، شو الزواج؟ ثم حاضت قبل تمامها، وجب عليها أن تستأنف العدة بالحيض. تستأنف الحيض يعني ما تحصل الشهر ونص، تبدأ من جديد كأنها شو؟ ثلاث حيضات. أكمل. وكذا الآيسة التي دخلت العدة، الآيسة عمرها 55 سنة بدأت العدة بالأشهر ثم حاضت، إذا رأت الدم على العادة قبل تمام الأشهر انتقض ما مضى من عدتها ووجب عليها استئنافها بالحيض. فلا تحل للأزواج إلا بعد 3 حيض كوامل. تمام، واضح. فإذا رأت الدم على العادة بعد تمام الأشهر فقد انقضت عدتها ولا تستأنف غيرها. ونكاحها جائز بعدها وتعتد في المستقبل بالحيض. نعم، هي انتقلت، كانت في أيسة ثم تبين شو أداها الدم على عادتها، يعني صارت عدتها شو عدتها؟ 3 حيضات. تفضل. 314، المرأة التي رأت الدم ثم ارتفع عنها وانقطع لمرض أو غيره واستمر طهرها سنة فأكثر تعتد بالحيض ولا تنقضي عدتها حتى تبلغ سن الإياس وتتربص بعده 3 أشهر كاملة، وسن الإياس 55 سنة. يعني هذه حالة نادرة لكن حكمها شرع. يعني امرأة طلقت أجت حيضة وحدة بعدين ما بدي حيضات، الحكم قال تنتظر حتى يصير عمرها 55 سنة. طبعا هذا قول مذهب الحنفية. هناك مذهب المالكية أيسر من هذا الكلام، أنها تنتظر سنة، تنتظر سنة ثم تعتد بالأشهر. عند الحنفية تنتظر حتى سن اليأس. والآن يعني في حال وردت إلينا مثل هذه الحالة ممكن أن نفتيها يصار إلى مذهب السادة المالكي. شيخ أصابت في مسألة اتجهت إلى حد هنا حتى أعطيتني حال أنت تاني. قد يكون عند الحنفية ما في إشكال الإنسان، يعني ممكن أقول لك عندك حلين إما تنتظري سنة حتى تجيك الحق بعدين تعتدي 3 شهور، وممكن أقول لك في عند في حظ يخلي المرأة إيش ما في شيء، إذا الحظ يحرض على الحيض أو بيخلي المرأة تنتظم دورتها ما في إشكال، تخلص بثلاث حيضات تخلص ما في إشكال. تفضل. 315. نعم. 315. ممتدة الدم دمي الذي تحيرت، الذي التي تحيرت. نعم، متحيرة ونسيت عادتها تنقضي عدتها بعد مضي 7 أشهر من وقت الطلاق أو الفسخ. نعم، 7 أشهر متحيرة التي دوما دم. فقدروا لها الحنفية تقدير مبني على القياس، مبني على القياس، فجعلوا إيش 7 أشهر تنقضي بذلك. يعني وجدوا أن يعني حسبوها حسابا بحيث أنه يعني شهرين و15 يوم، شهرين و15 يوم وشهرين، صاروا يعني مثل صار 6 يوم، يعني 7 أشهر يعتبروا شهرين و15 يوم، يعني وحطوا شهرين فحسبوا وقالوا خلاص 7 أشهر خالصة. تفضل. 316، عدة الحامل وضع جميع حملها مستبينا بعض خلقه أو كله. يعني نعم، الحامل إما تخلص عدتها حتى تضع حملها كله، في جنينين وأول واحد نزل الثاني ما نزل على يضع الثاني، نزل بعض الأول كذا مستبينا إيش نزلت شيء قطعة لحم قطعة مضغة فضرنا فيها شيء يعني استبان خلقه أو بعض خلقه أم لا، ما استبان بعض خلقه لا يعد بذلك إيش وضع للحمل لا تتبين العدة. أما شفنا شيء مخلوق استبان بعض خلقه في شيء ولو مشوه تنتهي العدة. تفضل. سواء انحل قيد نكاحها بموت أو طلاق أو فسخ، فلو أسقطت سقطا يعني عدة الحامل في كل الأحوال حتى تضع حملها ولو كانت من وفاة، مات الزوج من هون هو لسه على المغتسل ولدت المرأة قالت اعتدشوا انتهت عدتها انتهت لسه الزوج ما دفنوه لسه ما صار كذا من هول المصيبة هول المصيبة ودت نعم. فلو أسقطت سقطا لم يستبن بعض خلقه فلا تنقضي به العدة. نعم إذا ما تبين بعض خلقه لا تنقضي العدة. نعم. 317 عدة الحرة التي مات زوجها 4 أشهر و10 أيام. نعم. إن كانت حائلا واستمر النكاح صحيحا إلى الموت. نعم. ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية تحت مسلم مدخول مدخولا بها أو غير مدخول بها. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها دائما إيش إذا لم تكن حاملا شو مدخول بها أو غير مدخول بها ولو كان ساعتها خطبة بس في عقد زواج. وعدة الأمة إن بالحيض فحيضتان حيضتان لأنه ما قصف كل شيء نصف. وإن بالأشهر لموت وغيره فعلى النصف من الحرة. نعم. ولا فرق بينهما في العدة بوضع الحمل. وضع الحمل تستوي الحرة مع الأمة بالأشهر نصف الأشهر بالحيض حيضتين بدل حيض ونصف. بعد 318 إذا مات زوج المطلقة رجعيا وهي في العدة تعتد عدة الوفاة وتنهدم عدة الطلاق سواء كان وقوعه في حال صحة الزوج أو في مرض موته. ليش المرأة تعتد عدة رجعية هي زوجة تأخذ حكم الزوجة. فالمرأة طلق زوجة وسعت في عدة الطلاق الإيش رجعي مات بعد شهر بس الحيضة الأولى أديت خطة بشي تنتقل فوراً ما مضى لأنه ترث منه لما ترث ترث فوراً تبدأ 4 أشهر و10 جديدة. طبعا 319 إذا مات من أبان امرأته في مرض موته بغير رضاها. بغير رضاها لأنه إذا برضاها جو قلنا لا ترث صح إذا برضاها ترث. وكان موته في عدتها حتى ورثته. نعم. تنتقل عدتها وتعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق. يعني في حالة طلاق الفار ذكرناها من طلق زوجته فارا في مرض موته بغير طلبها يعني في الحالة التي ترث المرأة من زوجها ما هيك ذكرناها في المرة الماضية طلاق المريض مرض الموت فهنا مات وهي في عدة الطلاق تعتد بماذا؟ بأبعد الأجلين. ما هو أبعد الأجلين؟ نحسب بتشوف إنها أبعد الثلاث حيضات إلا الثلاث حيضات ولا 4 أشهر و10 14 و10 قد يكون أكثر وقد يكون أقل. تفضل. يعني 4 أشهر و10 فيها 3 حيض. نعم. 320 من تزوج معتدته من طلاق بائن غير 3 وهي في العدة ثم طلقها وجب عليه لها مهر كامل وعليها عدة مستقبلة ولو لم يدخل بها. وجب لها لأنه كيف رجل زوج زوجته عقد عليها وهي في العدة. نعم وهي في العدة يجوز أم لا؟ يجوز. طلقها وهي ولم يدخل بها ما دخل فيها هل تعد مرأة يعني بعد ما خلصت عدتها ما دخل بها لها مهر كامل لما مهر إيش لها مهر كامل لأنه بزواجه إياها وهي في العدة كأنه استدام المهر استدام الوطء الأول استدام الوطء الأول فعليه مهر كامل وتزوج زوجته ما تزوج وحدة مرأة أجنبية تزوج زوجته نفسها أعادها كأنه أعادها إلى عصمته وطلقها طلاقا بناه على النكاح الأول المدخول بها. نعم تفضل. 321 مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح وبعد تفريق الحاكم أو المتاركة في النكاح الفاسد. مبدأ العدة بعد الطلاق في النكاح الصحيح. النكاح الصحيح بعد الطلاق مباشرة في القضاء متى تعتد المرأة في بعد تفريق الحاكم طيب بعد تفريق الحاكم مباشرة انتبه عندنا هون ترتيب القضائي في عنا بداية واستئناف في بداية واستئناف وإذا قد يكون في تمييز فبعد تفريق الحاكم ممكن نقول واكتسابه الدرجة القطعية برام حكم الحاكم. لنقول عن القضاء مرحلتين، مرحلة قضاء بيحكم القاضي بالتفريق، لكن القضاء هو إيش؟ معلق حتى الإبرام. إبرام الحكم القضائي يوم يكون بطريقتين. الطريقة الأولى هو مضي مدة 15 يوم، مدة تسموها مدة مهلة الاستئناف دون حصول استئناف. إذا مضت 15 يوم ولم يستأنف القرار يصبح مبرما وتبدأ عدة الزوجة فورا بتمام 15 يوم تبدأ. طب أحد الزوجين طعن، الزوج قال لا أنا أطعن بقرار القاضي البداية بالتفريق بيني وبين زوجتي. متى ما طعن ننظر القرار الأول أصبح إيش؟ في حكم الملغي لسه ما انتهى. فمنشوف القرار الثاني منشوف قاضي مين الأعلى درجتين. صدق الحكم الأول قال لا الحكم صحيح. متى تبدأ العدة؟ من تاريخ صدور حكم القاضي الثاني الاستئنافي الذي هو يملك حق إيش؟ تصديق الحكم. لأنه قد يفسخه قد إيش؟ فما تجوز المرأة اليوم مثل ما بتسوي بعض النساء تأخذ حكم قضائي من قاضي بداية بتروح بتعتد. حتى بعض عم بيعتمدوا اليوم القضاة في المحاكم على الخلع، بيعتبروه فسخ وبخلوا المرأة شو تعتد حيضة وحدة يعني وهي سبحان الله أيام بتجي إيش؟ نصدر حكم القاضي من هون بعد يومين تجي الدورة سبعة أيام عشرة أيام العريس على الباب. علموها بتشرح حبه بقول لك روح شو بحبيت في ذيك الدوره سبعة ايام كلها بتهزي العريس قبل ما تروح تطلق زوجها اصلا لان ضمان التفريق بجيبه. فبقول لها لا هذا غلط، انت اصلا ما صرتي مطلقه او مفرقه عن زوجك الا بعد ما تصير ايمت اكتساب الحكم التفريق الدرجه ايش القطعيه. تفضل. أو المتاركة في النكاح الفاسد. نعم. وبعد الموت فورا. وبعد الموت متى فورا؟ في بعض النساء هن عنا عادات في بلدنا قال إمتى تدخل المرأة العدة، وفي مرأة بدها تمسك سموها مسك العدة بيموت جوزها قال بدها 5-6 أيام تستقبل الناس تستقبل الودع وبعد 5 أيام حتى دخلت العدة. العدة تبدأ حكما من الوفاة، بركت من العدة ما بركت من العدة خلاص، يعني لو ما قعدت في العدة انقضت العدة لا تقضى. حتى لو جاء خبر موت زوجه بعد سنة أجوا خبروها قالوا لزوجك مرة مثلا معتقد زوجه أجاها خبر ذبح وفاته من سنة أنه من سنة توفي ومات ودفع، يعني ثبت ذلك عند أصولا تعتبر العدة منقضية حكما. فما تسوي ان النسوان يسوون احوال والله سبدي ما امسك العده والله مالي نفس امسك العده وادخل في العده. العده ما هي عباره عن صندوق ندخل فيه، العده هي مده زمنيه تمر تمتنع فيه الزوجه عن النكاح عن الخروج من البيت عن تزوج الازواج عن الزينه في حال كان في حداد. تفضل. نعم. وتنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت حتى لو بلغ الطلاق أو موت زوجها بعد مضي مدة العدتين فقد حلت الأزواج. نعم. ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ماض ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من وقت المسند إليه. وللمرأة أن حتى يصير هناك إيش وقت الإقرار، يعني حتى ما يصل هناك قال لأ أنا طلقتك من من من من من من 5 شهور هذا بإقرار ثبت بإيش بإقرار الزوج. قال لأ أنا أطلقك من 5 شهور من متى تبدأ العدة من وقت الإقرار لا من وقت إيش لأنه ما عنده شو بينة، لأن الإقرار حجة قاصر والبينة حجة متعدية. لأنه ليش قد يكون الزوج متهم بالإقرار حتى يحرم الزوجة من شو يحرم الزوجة من نفقة العدة يحرم الزوجة من الحقوق الأخرى. تفضل. وللمرأة النفقة إن أكذبته قالت لا كذبت ما طلقني لا النفقة صدقته خلص. تفضل. ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه للطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي. نعم. أما صدقته ألا أنطلقك من شهر أمرته مضبوط صح صدقته تمام فلا تقعد ما تبقى من إيش إذن إذا صدقته أو كان هناك بينة تبدأ عدتها من تاريخ إيقاع الطلاق، لم تصدقه ولم يكن هناك بينة، تبدأ العدة من متى؟ من تاريخ الإقرار. تفضل. 322 تعتد معتدة الطلاق والموت في البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنة قبل الفرقة. أين تعتد المعتدة؟ شفتوا عندنا عادات خاطئة وغير صحيحة. اليوم بيبعت المرأة بيت أهلها قبل ما يطلقها أصلا، بيطلقه وفورا بقول لك طلقه وبعتها شو بقول له لابنه، بقول له طلقه وبعتها. لا، المرأة تعتد وين؟ في بيت الزوجية. معتدة الطلاق معتدة الوفاة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، يعني حتى لو الزوج وافق على خروجه الشرع لا يوافق لها. تفضل. نعم. وإن طلقت أو مات عنها وهي في غير مسكنها عادت إليه فورا. إن طلقت أو ماتت، قالوا لها هي كانت زائرة عند أهلها وقالوا له زوجك راح الرباط وراح المعركة وقتل أو صار معه حادث قتل، ترجع إلى وين؟ إلى بيت الزوجية وتكمل وتقعد في العدة. تفضل. ولا تخرجان منه إلا أن يصير، يعني تخرجان يعني معتدة الطلاق ومعتدة الوفاة، لا تخرجان منه أي من بيت الزوجية إلا بعد إلا أن يصير إخراجهما أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أو تلف أو تلف مال المرأة تلف. نعم تمام بطول. يعني صار في أو تلف مال المرأة أو لا تجد كراء المسكن. كراء المسكن يعني لا تخرج من البيت إلا لضرورة، إلا لضرورة، ما عاد في عندها أجرة. شو البيت اللي هي بيت الزوجية مو مات الزوج وقلنا لها اسكني فيه، خلص شو الإجرة. طيب الآن أجابوا الميت قال له بدي أطالعكم منه، شو تعمل يعني؟ تطلع منه هون. تفضل. أو البيت تهدم بالزلزال صار معه تصدعات، فتنتقل معتدة الوفاة لأقرب موضع منه ومعتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج، ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا. يعني كان معتدة الوفاة بتروح زوجة ميت ما عاد له حق صح؟ بكون في الزوج. أما زوج المعتدة من الطلاق تسأله للزوج وين أنتقل؟ البيت بده إياه صاحب البيت، أجا بتطالعنا من البيت انتهى عقد الإيجار وبده ما يجدد لنا، فبقول له اتقلي خلاص استأجر له بيت، استأجر له هو بيت ثاني هو نفسه، استأجر له بيت ولا تفضلين تقلي له. تفضل. ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة. يعني عندي أنا خروج المرأة المعتدة هي مسألة مهمة، هل تأخذ المرأة المعتدة من طلاق أو من وفاة؟ كثير الناس بتطلق زوجها وهي موظفة، هي طبيبة، هي مهندسة، هي طالبة في الجامعة. ننظر نقول المعتدة من طلاق لا تخرج إلا لضرورة، والمعتدة من وفاة لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. واضح؟ بشو الضرورة؟ ضرورة أنت بنت تستطيعي أو امرأة في بيت تقعدي في البيت تستطيعي تاخذي إجازة خلال وفاة زوجك، في فترة وفاة زوجك فترة العدة تاخذي قال بدها إجازة، بس إجازة بلا راتب، ما في إشكال بلا راتب بلا راتب، قال بيعطوني بس إجازة شهر. طيب ثلاثة شهور عشرة أيام خذيهم بلا راتب. طيب إذا أخذتيهم بلا راتب تضمري شيء؟ تضمري بمعنى تقعدي بلا أكل وشرب، ولا في عندك ميراث مين؟ تركة زوجك، عندك تركة لما في عندك ذهبات. فإذا كان تستطيع المرأة المعتدة من طلاق أو من وفاة عدم الخروج، تملك عدم الخروج وعندها ما يكفيها من نفقة، لا تخرج إلا لضرورة. فضل. ولمعتدة الوفاة الخروج لإقضاء مصالحها ولا تبيت خارج بيتها. إقضاء مصالحها معتدة من إيش؟ من وفاة، لأنه هي معتدة من وفاة نفقتها من وين؟ من مالها. معتدة من طلاق نفقتها من وين؟ من زوجها. فأنت بقول لها ليش تطلعي؟ والله ده أروح أشتغل. ليش تشتغلي؟ قلت مشان أكل وأشرب. تفضل. أنا واجب علي شو؟ أنت محتبسة لحقي، فما بصير تطلعي من البيت. طبعا قلت الا اني ضروره، ما في ضروره خلاص، والله اروح الجامعه اروح على السوق روحي ضائت وطائت هالمواضيع كلها هي عده. تفضل. 323 لا تجب العده على مطلقه قبل الدخول والخلوه من نكاح صحيح. لا تجب العده على مطلقه قبل الدخول وقبل الخلوه من نكاح صحيح. تفضل. ولا تجب بمجرد الخلوه من نكاح فاسد ولو كانت صحيحه، لانه اما الخلوه من نكاح فاسد فلا يجب فيه عده، الفصل الثاني في نفقة المعتدة 324 كل فرقة طلاقا أو فسخا وقعت من قبل الزوج لا توجب سقوط النفقة سواء كان فرق الزوج هو بتحمل شو تبعات النفقة تبعات نعم سواء كانت بمعصيته أم لا سواء كان بمعصيته أم لا يعني حتى لو حصلت الفرقة راح قبل إما قبل إما وفعل مع أمها ما يجب حرمة المصاهرة أيضا يجب عليه لأن هو بنفسه يعني سواء فتجب عليه النفقة مدة العدة وإن طالت مدة العدة ولو طالت العدة سنة وسنتين كما بينا سابقا ماذا؟ أولا لمعتدة الطلاق رجعيا يعني كان يعني هو أبين لك الحالات التي تجب فيها العدة أولا لمعتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا بينونة صغرى أو كبرى حاملا كانت المرأة أو حائلة إذا عند الحنفية إذن يجبون على الزوج نفقة العدة سواء كانت العدة المرأة نفقة العدة طلاق بائن أو إيش بين صغرى أو كبرى ثانيا للملاعنة والمبانة بالإيلاء أو بالخلع ما لم تبرئه منها وقت وقوعه أيضا لها نفقة العدة نعم ملاعنة والمبانة بالإيلاء أو غيره ثالثا للمبانة بإيبائه عن الإسلام أبى الزوج أسلمت المرأة وهو أبى الزوج على الإسلام متفرق في عدتها لها لأنه الفرقة أتت من طرف مين؟ من طرف الزوج رابعا لزوجة من اختار الفسخ بالبلوغ لزوجة من؟ اختار الفسخ بالبلوغ نعم لزوجة من اختار الفسخة اختارت الفسخة بالبلوغ نعم خامسا المبانة برد المبانة برد يعني اختارت الفسخ بالبلوغ بلغت بلغ بلغ بلغ هو الصبي واختار ايش؟ اختار الفسخ بالبلوغ لأنه وجد أنه زوجه والده وزوجه غير الأب والأبه بما إيش أكثر من مهر المثل طبعا. خامسا للمبانة بردته أو بفعله بأصلها أو بفرعها ما يوجب حرمة المصاهرة ذكرتها لكم فعل بأصلها أو فرعها ما يوجب حرمة فيفرق بينه وبين زوجته فضل 325 كل فرقة وقعت من قبل الزوجة بلا معصية منها لا توجب سقوط النفقة بلا معصية يعني حتى الفرقة من جانب المرأة إذا دخلت فيها بالعدة تستحق المرأة ماذا نفقة العدة ما هي وهي فتجب للمعتدة بخيار بلوغ أو عدم كفاءة بلغت فاختارت نفسها أو عدم كفاءة عدم كفاءة الزوج أو نقصان مهر نقصان المهر زوجها وليها بأقل مهر المثل والامرأة العنين امرأة العنين إذا اختارت نفسها اختارت نفسها نعم 326 كل فرقة جاءت من قبل المرأة وكانت بمعصيتها توجب سقوط يعني النفقة المرأة فعلت مع ابن الزوج أو أبو الزوج ما يوجب حرمة المصاهرة وبالتالي هنا تبين منه وتدخل عدة هي إلى نفقة عدة لا لأن الفرقة سكانت بسببها وبمعصية فلا تجب للمعتدة لفرقة ناشئة عن ردتها بعد الدخول أو الخلوة بها وعرفنا أيضا هي التي ارتدت المرأة وهل بدها نفقد عدة طبعا. بعد الدخول بها أو الخلوة بها أو عن فعلها طائعة ما يوجب حرمة المصاهرة بأصل زوجها أو بفرعه وإنما تكون لها السكنة إن لم تخرج من بيت العدة سكنة فقط أما ندخل السكنة في هناك حق آخر في حق لله اللي هو إيش البقاء أما النفقة فتكون عليها لأن الفرقة حصلت بسبب منها وبمعصية لله تعالى فيها 327 كل امرأة بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود لها النفقة في العدة وإن زال سبب الفرقة وإن زال سبق بالفرقة يعني كان مرتدة أسلمت فنحن قلنا لكونك أنت ارتديت عن الإسلام ما بطلع لك شو نفقة قال خلص أنا مأسلم خلص زالت النفقة لا تعود بعد سقوطها فإذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لها نفقتها بخلاف المطلقة ناشزة إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لها أخذ النفقة نعم إذا المطلقة ناشزة وعادت إلى بيت البيت لأن هي إذا نشزت خرجت من بيت العدة تسقط نفقتها رجعت 50 نعم ماذا 328 المراهق المراهقة التي اعتدت بالأشهر ورأت الدم قبل مضيها لها النفقة في العدة الجديدة التي وجب عليها استئنافها بالأقراء، وكذلك من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها الدم لمرض أو غيره وامتد طهرها وصارت مجبورة على استمرار عدتها بالحيض لها النفقة والكسوة إلى أن يعود دمها وتنقضي عدتها بالحيض أو تبلغ سن الإياس وتعتد بالأشهر بعده. نعم، إلى آخر مادة. بقي مادة واحدة، مادتين. نعم، أيضا عندما ذكرنا نحن عندما ذكرنا أن المرأة التي اعتدت الأشهر دخلت إلى الحيضات يكون لها النفقة حتى تنتهي إيش عدتها، يعني يبقى لها المرأة نفقة وإن طالت عدتها سنوات طويلة. مادة الأخيرة ثلاثمائة وتسعة وعشرون، إذا لم يفرض الزوج لمطلقة نفقة في عدتها ولم تخاص المعتدة ولم يفرض الحاكم لها شيئا حتى انقضت العدة سقطت نفقتها والساقط لا يعود. يعني المرأة لها الحق طلب النفقة العدة، لكن إذا هي لم تطالب بها ولم تخاصم الزوج فتعد قد كأنها تبرعت أو تنازلت عنها وليس لها الحق بعد ذلك برفع دعوة ومطالبة الزوج بالعدة. 330، النفقة المفروضة المعتدة بالتراضي أو بحكم القاضي لا تسقط بمضي العدة مطلقا. أما إذا كانت النفقة بحكم القاضي أو بالتراضي فهذه لا تسقط. نعم. 331، لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا. لا تجب النفقة. أيوة. لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها. نعم. سواء كانت حائلا أو حاملا. يعني عند الحنفية ليس للمرأة المتوفى عنها زوجها المعتد، يعني لا نفقة للمعتد بالوفاة سواء كانت حاملا أو كانت إيش حائلا. انتهينا. نعم. لهذا نصل إلى نهاية هذا الكتاب وإلى كتاب جديد إن شاء الله الأسبوع القادم، نستأنف الكتاب الجديد فيما يتعلق بالأولاد، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.